الحمد لله رب العالمين، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين. اللهم اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على من أرسلته رحمة عامة وبعثته نعمة مهداة، سيدنا محمد الذي شرحت صدره ورفعت ذكره وقرنت اسمه باسمك وجعلت طاعته من طاعتك وخلعت عليه من وصفك ونعتك. اللهم ارزقنا تمام محبته واتباع سنته والتأدب بآداب شريعته والتمسك بأذيال آله وعترته، واحشرنا في زمرته واجعلنا في الرعيل الأول من أهل شفاعته. اللهم إنا نتوسل به إليك ونستشفع به لديك، أن تقبل أعمالنا وأن تحسن أحوالنا وتنير بالمعارف قلوبنا وتفرج من قدرات الأغيار كروبنا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين. أما بعد، نكمل شرح كتاب الشفاء لتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه في الدارين، آمين. ونحن ما زلنا في الباب الرابع من القسم الأول، وهو باب معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الباب الأخير من هذا القسم. ثم يأتي بعد ذلك القسم الثاني مع الجزء الثاني من هذا الكتاب، والكتاب جزئان. الجزء الأول أربعة أبواب، اللي هو القسم الأول أربعة أبواب. الباب الأخير في القسم الأول يبحث في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن الآن في آخر باب المعجزات. قرأنا فيها 26 فصلا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وكل فصل تناول نوع من المعجزات. واليوم في الفصل 27، وهو نوع خاص من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما يتعلق بالبشارات والأخبار التي كانت تنتشر بين الناس قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، بأخباره صلى الله عليه وسلم وببلد ولادته وبمكان مهجره وأين يدفن وما هي دعوته وما هو نسله وما أسماء أجداده. كل هذه الأخبار كانت متداولة بين علماء اليهود وبين علماء النصارى وبين كثير من الكهان قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن في جزيرة العرب فقط، بل تجاوزتها إلى أوروبا، بل كان هناك ناس قسيسين في روما وفي أوروبا كانوا يعرفون أخبار النبي صلى الله عليه وسلم من الاطلاع على الكتب. وسوف نتناول أخبار وبعض أسماء هؤلاء الأقوام الذين كانوا يعرفون أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول في الفصل 27، وكنا بدأنا في هذا الفصل في نهاية الجلسة الماضية ولم نكمله، فنقرأ الفصل من أوله ونشرح عندما وقفنا. ومن دلائل نبوته وعلامات رسالته صلى الله عليه وسلم ما ترادفت به الأخبار عن الرهبان والأحبار وعلماء أهل الكتاب أهل الكتب، من صفته وصفة أمته واسمه وعلاماته وذكر الخاتم الذي بين كتفيه صلى الله عليه وسلم، وما وجد من ذلك في أشعار الموحدين المتقدمين من شعر طبع والأوس بن حارثة وكعب بن لؤي وسفيان بن مجاشع وقص بن ساعدة، وما ذكر عن سيف بن ذي يزن وغيرهم، وما عرف به من أمره زيد بن عمرو ابن نفيل وورقة ابن نوفل. وقفنا عند هذا، عند ورقة ابن نوفل. وعسكلان الحميري، وعسكلان الحميري هذا كان من حمير، عسكلان الحميري بكسر الحي الحاء، خطأ شائع يعني، حتى ساعات أنا نفسي أخطئ فيها بالرغم أن أنا أعرف التشكيل المظبوط. الواحد ساعات يقول عسكلان الحميري، هي خطأ، الحميري بكسر الحاء، عسكلان الحميري نسبة لحمير قبيلة من قبائل اليمن. وعسكلان الحميري هذا كان من كهان اليمن، وكان له علاقة ببعض علماء أهل الكتاب. وكان عسكلان الحميري هذا كان سيدنا عبد الرحمن بن عوف، وهو راوي الخبر عنه، كان إذا سافر لليمن للتجارة ينزل عنده، هذا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. ففي مرة من المرات نزل عند عسكلان الحميري كعادته، فسأله من أين جئت؟ قال له من مكة كالعادة. قال هل خرج خبر نبي عندكم من بني هاشم مولده في مكة ويبعث في هذا الزمان وينهى عن الأصنام ويأمر بالتوحيد؟ قال والله لا أعلم. قال هذا أوان مبعثه، فإن ظهر فعليك أن تلزمه وتتبعه، فإنه الحق الذي عليه يأمر علماء أهل الكتاب أتباعهم أن يتبعوه. فذهب سيدنا عبد الرحمن بن عوف وعاد من اليمن إلى مكة، كان لسه في بداية المبعث. فلما وصل مكة قابل سيدنا أبو بكر الصديق، وكان صديقه في التجارة، فقال له هل خرج عندنا نبي من بني هاشم؟ قال هو محمد بن عبد الله، ألم تعلم أنه بعث ونبئ وجاءه الوحي في غار حراء منذ عدة شهور؟ قال والله علمت خبره من عسكلان الحميري في اليمن وأريد أن أقابله. وكان ده سبب إسلام سيدنا عبد الرحمن بن عوف، دي من ضمن برضو المعجزات المشهورة. وأيضا وعلماء يهود، علماء يهود اللي هم علماء اليهود اللي كان عندهم أخبار من التوراة في صفة هذا النبي صلى الله عليه وسلم. وشامول، شامول عالمهم، شامول عالمهم صاحب تبع من صفته وخبره. شامول صاحب تبع، احنا اتكلمنا على تبع، احنا قلنا تبع ده كل من يحكم اليمن كان يسموه تبع، زي ما كل من يحكم القبط اللي هم اهل مصر يعني يسموه فرعون، وكل من يحكم اهل الحبشة يسموه نجاشي، وكل من يحكم اهل فارس يسموه كسرى، وكل من يحكم اهل الروم يسموه قيصر بغض النظر عن اسمه. فكان في أربعة تبع، منهم واحد آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم اللي هو تبع، هذا الذي آمن بالنبي سبب إيمانه بالنبي أنه خرج من اليمن لنصرة الأوس والخزرج أولاد عمومته، لأن احنا قلنا الأوس والخزرج يندرجوا إلى سبأ، وسبأ كان أنجب 10 من الأولاد، كل ولد منهم بعد انهدام سد مأرب والغرق تفرقوا في جزيرة العرب، فكان اللي تفرق منهم في يثرب اللي هي المدينة كانوا الأوس والخزرج، فسمع أن الأوس والخزرج مستضعفون من اليهود، فخرج من اليمن لينصر أولاد عمومته على اليهود وليطرد اليهود من المدينة. وكان معه من أحبار اليهود حبرين كبيرين، وكان مع هذين الحبرين عالم من علماء اليهود أيضا وهو شمول هذا. فلما وصل تبع إلى المدينة وكان اسمها يثرب ليقاتل اليهود هناك، خرج إليه علماء اليهود من المدينة المقيمين هناك، وقالوا له والله لن تقدر أن تدخل هذه المدينة. قال لماذا؟ قال لأنها مهجر نبي ننتظره فيخرج في هذا الزمان، والمكان الذي أنت فيه، وكان واقف عند بدر، كان واقف في مكان بدر، والمكان الذي أنت فيه هو مكان مقتلة عظيمة، سوف يموت بعض أصحابه ويموت كثير ممن يكفر به في هذا المكان. كل ده كان قبل مبعث النبي بمئات السنين، شوف قد إيه لما ربك يقول يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولذا لم تقدر أن تدخلها، ولكن عليك أن تخرج وتعود إلى بلدك، فإذا سمعت بخبره فأتيه. فصدقهم، وكان شمول ده من ضمن العلماء اللي معاه، مع الحبرين ومع شمول. فسأل شمول فقال والله ما كذبوك وعليك أن تعود. فلما عاد مر على مكة، وأول من كسى الكعبة كان هو تبع الحميري، هذا تبع الحميري اللي هو من ملك اليمن، أول من كسى الكعبة وعظمها وطاف حولها، وله أشعار كثيرة كنا احنا نقلنا بعض أشعاره الذي قالها، منها قال: شهدت على أحمد أنه نبي من الله بارئ النسم، فلو مد عمري إلى عمره لكنت وزيرا له وابن عم، وجاهدت بالسيف أعداءه وفرجت عن قلبه كل هم. ده جزء من قصيدة طويلة قالها وهو راجع إلى اليمن. فلما رجع إلى اليمن، الاثنين أحبار اليهود اللي كانوا معاه استأذنوا إن هم يقعدوا في المدينة حتى ينتظروا مبعث هذا النبي ومهجره، وقالوا إن لم ندركه تدركه ذريتنا وننتظر. فأذن لهم وأعطاهم ما أعطاهم من الأموال التي تكفيهم ليعيشوا في المدينة. فشمول هذا إيه؟ الذي كان مع صاحب تبع، عالمهم صاحب تبع، أخبر من صفته وخبره صلى الله عليه وسلم، إلى ما ألفي من ذلك، أي ما وجد من ذلك في التوراة والإنجيل مما قد جمعه العلماء وبينوه ونقله عنهما ثقات من أسلم منهم، مثل عبد الله بن سلام، مثل ابن سلام اللي سيدنا عبد الله بن سلام تكلمنا عليه باستفاضة كبيرة قبل ذلك، وسبب إسلامه وكيف أنه كان كبير من كبار علماء اليهود، وذهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله عدة أسئلة وقال لا يعلمها إلا نبي، فلما أجاب عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهد له بالرسالة، ثم قال له: يا رسول الله، إنك تعلم أن قومي قوم بهت، فابعث إليهم ليحضروا واسألهم عني قبل أن تخبرهم بإسلام. فأخبرهم فبعث إليهم، فلما حضروا قال لهم: ماذا تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا له: خيرنا وابن خيرنا وحبرنا وابن حبرنا وعالمنا وابن عالمنا. وقعدوا بقى إيه يعني يشكروا فيه زي أعضاء مجلس الشعب كده ما بتشكر إيه في اللي بيأيدوه. فأول ما خرج من عبد الله بن سلام من خلف الستار وهم شغالين في الشكر فيه، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قالوا له: شرنا وابن شرنا وجاهلنا وابن جاهل. في الحال كده، في الحال. فالقصة معروفة، قصة عبد الله بن سلام وابني سعية اللي هم ثعلبة وأسيد. ابني سعية كانوا من بني قريظة، ابني سعية اللي هو ثعلبة وأسيد كانوا من بني قريظة، وكانوا يعلمون أخبار النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة. فلما حصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا لقومهم: ألم تعلموا أنه هو النبي الذي ننتظره منذ قرون، ولم نأتي إلى هذه الجزيرة القاحلة إلا لننتظره؟ لما لا نتبعه؟ ألم تعلموا أنكم لو لم تتبعوه قتلكم قتل عاد وإرم؟ قعدوا يحذرهم وهم محاصرين، فأبوا عليهم ذلك وقالوا: والله لا نتبع ابن الجارية. حقدوا عنه جاء من جهة هاجر ولم يأتي من جهة سارة، وكانوا يقولون على هاجر الجارية، فحسدوا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. رد الله عليهم في ذلك: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فلما أبوا خرج ابني سعية وأسلموا وخرجوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحصار، وانضموا إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وابن يامين، وكذلك ابن يامين ومخيريق وكعب. ومخيريق ده من بني النضير، كان من بني النضير وكان كثير الخيل والمال. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده أخبار النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، ولكن إلفه لدينه منع أنه يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فظل على ماله وعلى يراعي أمواله وعاش على يهوديته حتى جاء يوم أحد، وكان يوم أحد يوم سبت. فقال لليهود: ألم تعلموا أن هذا هو النبي الذي ننتظره والذي بعث بالحق من بني إسماعيل؟ لما لا نتبعه؟ قالوا: إنه خرج يقاتل يوم اليوم واليوم يوم سبت. قال: تعلمون أن بمبعثه لا سبت لكم، لأن بمبعثه ما فيش حاجة اسمها سبت بقى. فأبوا فقال أشهدكم أني خارج لأقاتل معه، فإن مت فمالي وخيلي له، يتصرف فيها كيف شاء. وخرج مخيريق وأشهد وقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد ومات، والرسول صلى الله عليه وسلم أخذ ماله، وكان كثير الأموال وكثير الخيل، وتصدق بها صلى الله عليه وسلم. وكعب اللي هو كعب الأحبار اللي هو كعب بن باتع اللي هو أسلم في خلافة سيدنا أبي بكر الصديق، وأخباره مشهورة، وهو من التابعين المشاهير، وكان يسأله سيدنا عمر بن الخطاب كثيرا عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، وأخبر أخبار كثيرة عما كان في التوراة من صفة النبي وصفة أمته صلى الله عليه وسلم. وأشباههم، يعني وأشباه من علموا أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وقبل معاصرته، والبعض الذي عاصره واتبعه ممن أسلم من علماء يهود. خلص اليهود هيخش على النصارى، وبحيرة اللي هو الراهب النصراني، وبحيرة الراهب النصراني اللي هو كان بيتعبد على مشارف الشام في طريق تجارة قريش، وكان كثيرا ما يرى قبيلة قريش رايحين جايين على مر السنين لا يأبه بهم. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 10 سنين مع عمه أبي طالب، ووصل بجوار المكان الذي يتحنث فيه بحيرة الراهب، نظر بحيرة من صومعته فوجد غمامة تظل واحد في القوم، أو تظل القوم ومعهم واحد، وهو بيشوف الأقوام دي رايحين جايين ما كانش بيشوف الغمامة دي. ثم لما جلسوا تحت شجرة وجد الشجرة أظلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحضر طعاما وأرسل خادمه إلى هؤلاء القوم يدعوهم إلى الغذاء، فلما حضروا إليه وتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان صغيرا في السن، فلما لم يحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل عنه، قال هل فيكم أحد آخر؟ قال هناك صبي صغير تركناه عند خيامنا، قال إني لم أدعوكم إلا من أجله. فلما ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان صبي ابن 10 سنين، هو نفسه لا يعلم أنه رسول صلى الله عليه وسلم، ولكن علماء النصارى كانت تعرف أنه رسول. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر بين كتفيه فوجد خاتم النبوة فقبله، ووصى أبي طالب عليه وقال خبئه من يهود، فإنه الذي يظهر في آخر الزمان، وإنه الذي ينزل عليه أخبار السماء كما نزلت على عيسى بن مريم، فإني وجدت كل شيء سجد له عندما كان يسير معكم، كل شجر سجد له، ووجدت غمامة تظله. كل هذه الأخبار عرفوها وهو لسه طفل صلى الله عليه وسلم، وعلشان كده لما بعث صلى الله عليه وسلم كانت النفوس مؤهلة انها تعرف انه فعلا هو ده رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسطور الحبشة، نسطور الحبشة لان في نسطور الحبشة اللي هو في الحبشة، وفي نسطور الشام. نسطور الشام اللي هو احد الرهبان الذين قابلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشام عندما كان يتاجر لخديجة، في تجارة خديجة، وكان ابن حوالي 20 سنة أو 22 سنة أو 23 في الحدود دي، لأنه لما تزوجها كان عنده 25 عام. فقابل نسطور الشام وكان راهب في الشام، وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يتوسم فيه أنه النبي الذي يبعث في آخر الزمان. ده نسطور الشام. أما نسطور الحبشة فكان من علماء النصرانية في الحبشة، وكان من ضمن وزراء النجاشي، وهو الذي أيد النجاشي عندما جاءه أخبار النبي صلى الله عليه وسلم مع من هاجر من المسلمين في أول مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وأيد النجاشي أن هذا هو النبي المنتظر وأسلم مع النجاشي. ده نسطور الحبشة. وصاحب بصرة، صاحب بصرة اللي هي قرية من قرى الشام في طريق سيدنا دحية، لما أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة إلى هرقل اللي هو كان عظيم الروم، هرقل أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم له دحية الكلبي الصحابي برسالة. فلما مر دحية قبل أن يقابل هرقل مر على بصرة، وهي قرية من قرى الشام كان عليها صاحبها، كان هذا نصراني على النصرانية من الغساسنة. فلما أخبره سيدنا دحية بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم واغتسل وأسلم عليه سيدنا دحية الكلبي، ده صاحب بصرة. وكذلك دغاطر، ودغاطر ده أسقف رومي، أسقف رومي من روما، كان عايش في الفاتيكان، مكان الفاتيكان الوقت، لأنه كانت مكان كنيسة قديمة في روما. دغاطر هذا كان أسقف في روما، لما جاء الرسالة مع دحية لهرقل أرسل قال لسيدنا دحية إيه، إني والله أعلم أنه رسول صدق وحق وأرى خبره في الإنجيل، ولكني لا أتبعه حتى تصل إلى دغاطر في روما أو عظيم روما اللي هو أعلم أهل الكتاب في هذا الزمان بأخبار الإنجيل، فننظر ماذا يفعل. فلما ذهب سيدنا دحية إلى دغاطر هذا في روما أسلم ولبس البياض واغتسل وتعلم بعض القرآن على لسان سيدنا دحية، ثم خرج في وسط الأساقفة في روما يدعوهم إلى اتباع النبي الخاتم الذي طالما يتدارسون أخباره في التوراة على مر العصور، فقتلوه، اجتمعوا عليه وقتلوه. فلما عاد سيدنا دحية الكلبي إلى هرقل وقال له ماذا فعل صاحبك، قال أسلم فقتلوه، قال والله ما يمنعني من اتباع صاحبك إلا خوفي على ملكي وعلى نفسي فلا أتبعه. وعلشان كده آثر الملك على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من الهالكين على الكفر والعياذ بالله. ودغاطر وأسقف في الشام، وأسقف في الشام ده كان راجل برضو من ضمن الرهبان والأساقفة اللي كانوا بيتعبدوا الله على ملة سيدنا عيسى قبل مبعث النبي، وكان في إلياء اللي هي مكان جنب القدس، فمر عليه أيضا سيدنا دحية وأسلم هذا الرجل وقتلوه أيضا أسقف في الشام. والجارود، والجارود هو بشر بن عمرو ابن العلاء سيد عبد القيس، وسموه الجارود لأنه كان قاتل قبيلة من القبائل فجردهم من السلاح فسموه الجارود نسبة لهذا، وكان نصراني، تعلم النصرانية على يد النصارى ومكث يعبد الله على هذه الديانة ويعلم منها أخبار النبي المنتظر، وأسلم الجارود في عام الوفود وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وأقر له بالرسالة، ثم عاد إلى بلده بعد ذلك ولم يرتد مع من ارتدوا في حروب الردة في خلافة سيدنا أبي بكر، بل ظل يقاتل المرتدين تحت راية سيدنا أبي بكر الصديق ومات على الإسلام، ده الجارود. وسلمان اللي هو سيدنا سلمان الفارسي وقصته مشهورة، سيدنا سلمان الفارسي اللي كان أبوه بكاهن من الكهان في معبد الفرس اللي هم بيعبدوا فيها النار، كان أبوه من ضمن الناس اللي هم موكلين بأنهم يوقدوا نيران الفرس ليل نهار ويخدم هذا المعبد، فنشأ مع أبيه ولكنه استهجن هذه العبادة ورفضها وهرب من أبيه واتبع بعض علماء اليهود سنوات طويلة، تعلم منهم اليهودية، ثم بعد ذلك كلما مات شيخا له من علماء اليهودية دله على آخر، حتى دله الأخير على رجل على النصرانية فتعلم منه النصرانية، ثم بعد ذلك عند موته قال الآن قرب مبعث نبي من جزيرة العرب، مهجره مدينة فيها نخل في جزيرة العرب تسمى يثرب. فخرج سيدنا سلمان من الشام في طريقه إلى المدينة يسأل أين هي يثرب، فخرج عليه بعض الناس غلبوه على نفسه وأسروه معهم عبد، لأن كان اللي يطلع على واحد في السفر ويغلبه يروح ربطه بسلسلة ويبقى العبد بتاعه، فخرجوا عليه فضربوا عليه العبودية وباعوه رقيق ليهودي من يهود المدينة، فصار عبدا ليهودي من يهود المدينة المنورة. فلما علم أنه يخدم في المدينة التي هي مهجر النبي ظل يخدم اليهودي منتظر مهجر هذا النبي المنتظر. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وسمع بمجيئه سيدنا سلمان الفارسي، وكنا قصنا قصته عدة مرات، جاء سيدنا سلمان وأهداه بعض الثمار وقال له هي صدقة لك ولأصحابك، فقدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ولم يأكل منها، فقال له لما لا تأكل منها، قال إنا لا نأكل الصدقة، فعلم أن هذه علامة من العلامات أنه لا يأكل الصدقة، فأهدى في اليوم الذي يليه هدية وقال هي هدية لك ولأصحابك، فقربها رسول الله من أصحابه وأكل معهم، فاقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقف بجوار ظهره الشريف لينظر أين الخاتم بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، ففرج رسول الله صلى الله عليه وسلم جيبه ليرأس الجبة حتى ينظر إلى موضع الخاتم منه، فلما نظر موضع الخاتم أكب على قدمي النبي يقبلهما سيدنا سلمان وأسلم وبكى بكاء شديدا لأنه بينتظر. وقيل إن سيدنا سلمان ده كان في انتظار النبي 300 سنة واختلفوا في عمره، قالوا إنه عاش حوالي 400 سنة. أي ما احنا كنا شرحناه ده، احنا خدنا فصل مرة في ختم النبوة. ختم النبوة هو علامة وضعها الله سبحانه وتعالى بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم بعد شق صدره الشريف. في مذهبين، هل وضع الخاتم بعد شق الصدر الشريف وهو عند حليمة السعدية وهو طفل، أم ولد بالخاتم؟ مذهبين لا ترجيح فيه، ما تعرفش ترجح، في ناس بتقول كده وناس بتقول كده، ما فيش أخبار واضحة تؤيد أيهم، لكن هو الخاتم بين كتفي النبي، هل ولد به أم وضع بعد شق صدره وهو صبي؟ مذهبين، محتمل كده ومحتمل كده. كويس، فالخلاصة أن الخاتم هذا هو موضع يشبه بيضة الحجلة اللي هي اليمامة، موضع بارز من الجسد الشريف أغمق من سائر الجسد. أنا أشبهه لك بحلمة ثدي المرأة، عارف حلمة ثدي المرأة؟ تلاقي ليها حلمة بارزة وليها حتة حمراء حواليها، واخد بالك؟ اللي يسموها التوتة بالبلدي، الناس يقولك عليها التوتة، فهي تشبه دي، بس يضاف إليها بقى سأليل، يعني حاجات بارزة بسيطة كده وخارج فيها شعرات حواليه ويخرج منها رائحة أطيب من رائحة المسك. ده خاتم النبوة، وصفه كده في الكتب القديمة إن هيبقى خاتم النبوة بين كتفي النبي إلى اليسار أقرب من جهة القلب الشريف، يعني كأن القلب من الأمام هو من جهة القلب من الخلف، ده خاتم النبوة. أي برضو رأيين قالوا أن خاتم النبوة كان لكل الأنبياء على ظهر إبهام، على ظهر اليد اليمنى، وكان صغير كل الأنبياء، وأما نبينا فخاتمه هو بين كتفيه، فقالوا لما كانت خاتم النبوة في الأنبياء السابقين في موضع ظاهر وخاتم النبوة لنبينا في موضع باطن؟ قال لأنه أظهر من أن يعرف، من أن يجهل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علاماته كثيرة ظاهرة لدرجة أن الناس مش محتاجة تشوف الخاتم من كثر ظهوره، فده موضوع خاتم النبوة. فسيدنا سلمان شاف خاتم النبوة وأسلم وأراد أن يشتري نفسه من اليهود حتى يتفرغ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمان منا آل البيت، وقال أنه سلمان الخير، قالوا عليه سلمان الفارسي فقال سلمان الخير، لأن العرب كانت إيه أما تحب تعيب في واحد تنسبه إلى غير العرب، لأن العرب كان عندهم كده إيه يعني عزة بجنسيتهم وعزة بلغتهم، بخلافنا احنا اليومين دول. اليومين دول يقولك العرب جرب، كلمة العرب جرب دي كفر، من قال العرب جرب وفي ذهني رسول الله أنه من العرب يبقى كفر، خد بالك، من قال أن العرب جرب وفي ذهنه رسول الله من العرب كفر، لكن لو قالها وفي ذهنه خالي أن رسول الله مش منهم يبقى عصبة، لكن ما كفر، فخد بالك، لأن رسول الله عرب، والرسول صلى الله عليه وسلم علشان ما تبقاش العربية قبلية وجنسية قال العربية اللسان، فكل من أسلم وتعلم العربية وحفظ القرآن صار عربي. الرسول علشان ينزع غل العصبية النسبية حتى تكون العصبية للديانة، فقال العربية اللسان، مش المولد ولا النسل ولا السلالة، قال العربية اللسان. ولما كان آل بيت النبوة معظمون فقال سلمان منا آل البيت، حتى يبين أن كل أتباع النبي من آله صلى الله عليه وسلم، حتى يزيل أي سخيمة من قلوب المسلمين وأي كبر عند بعض المسلمين على بعض. فكان مخافة أن الصحابة وكانوا حديثي عهد بإسلام أن يقول لك صهيب الرومي يبقى يعني بيعيبوا فيه أنه رومي، لا لدرجة ان العرب كان اي واحد اما يتكلم لغة غير العربية يقولوا عليه اعجمي. اعجمي يعني ايه؟ من العجموات، يعني من الحيوانات، من البهايم يعني. اعجمي يعني بهيمة، زي ما البهيمة لا تستطيع ان توضح الكلام، ما تفهمش منها كلام، كذلك اللي يجي يقول لك كلام لغات كده مش مفهومة غير عربية يعتبروه اعجمي يعني بهيمة. ليه؟ لاعتزازهم بعربيتها، كأن اللغة العربية هي اللغة الوحيدة اللي الواحد يعرف يبين فيها المراد، إنما أي لغة تانية ما تعرفش تبين مرادك بوضوح، فصاروا كالبهائم سواء عند العرب هذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم جاء ليمنع هذا الكبر العربي القديم اللي توارثه العرب جيلا عن جيل. وقال العربية اللسان، فمن تعلم لسان العرب صار عربيا، ولو كان حبشيا، ولو كان فارسيا، ولو كان روميا، ما يفرقش. فالعربية اللسان، لو واحد من أمريكا الوقت تعلم العربية وحفظ القرآن وأسلم يبقى عربي كويس. فسيدنا سلمان أراد أن يشتري نفسه من اليهودي، فشرط عليه أنه هو يزرع له 300 نخلة ويفضل يخدم في النخل لحد ما يثمر، وبعدين يديله فوق ده كله كمان مش فاكر كام أقية من إيه، من الذهب، حوالي 20 أقية من الذهب فوق ده كله. يهود بقى، شوف انت عاملين ايه في ياسر عرفات اليومين دول، شوية وهيقطعوا لحم، فمش هتخلص معاهم اليهود كده طول عمرهم. فراح سيدنا سلمان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حكى له، فسيدنا رسول الله قال له احضر الفسائل واخبرني اضعها بيدي. فراح رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعها كلها بيدي ما عدا ايه واحدة، وضعها سيدنا عمر بن الخطاب، فاثمرت من السنة اللي بعدها على طول كلها ما عدا اللي حطها سيدنا عمر. فراح سيدنا رسول الله شالها ما غيرهاش، شالها وحطها تاني، فأثمرت من العام اللي بعد صلى الله عليه وسلم. وجاءه بيضة من ذهب صلى الله عليه وسلم، وكان وزنها أقل من 20 أقية. فراح قال إيه الرسول صلى الله عليه وسلم، لكها بلسانه الشريف حتى تأخذ البركة من الريق الشريف، وقال له خذها فأدي عنها دينك. فخذها، وبقى الراجل اليهودي يحطها ويوزن ويكيل قدامها وهي طبة لحد ما خد واداله الباقي كمان وتحرر. كل ده دي قصة سيدنا سلمان الفارسي المعروف. والنجاشي اللي هو سيدنا أصحمة، النجاشي كان اسمه أصحمة لأن النجاشي ده معناه الرئيس، ففي كذا نجاشي. النجاشي اللي كان معاصر للنبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه أصحمة، وده أسلم وكان يقرأ صفة النبي في التوراة وفي الإنجيل، وكان يبكي حتى تبتل لحيته شوقا لهذا النبي، وقال والله ما منعني من الذهاب إليه وأحمل عنه نعله فوق رأسي إلا هذا الملك حتى لا يثور الناس على بعض، يعني خاف لحتى تبقى في فتنة في الحبشة والناس تقوم تقاتل بعضها. فقال هو اللي منعني بس أن أنا أروح وأشيل نعله وأحطه على رأسي، هو إيه؟ أن أنا بمنع الفتنة في قومي. فأسلم وظل يعبد الله على ملة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى السنة 9 من الهجرة، عندما مات السنة 9 من الهجرة في شهر رجب، وإحنا الوقت في أول ليلة من رجب بهذه المناسبة. يعني نوصيكم بقى بكثرة الصيام في شهر رجب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بصيام الأشهر الحرم، فالإنسان يكثر من الصيام في الأشهر الحرم. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في وارد عنه في كل شهر من السنة بيحب يصوم الثلاث الأيام الأول والثلاث الأيام الأواسط اللي هم البيض القمرية والثلاث الأيام الأخيرة بجانب صيامه للإثنين والخميس. فلو أنت مشيت على الشغلانة دي شهر رجب هتلاقي نفسك صمت فيه حوالي 20 يوم أو 21 يوم. اللي يستطيع، اللي ما يستطيعش يصوم فيه الإثنين والخميس، اللي ما يستطيعش يصوم فيه الثلاث أيام الوسطانيين القمرية اللي هي الثلاث أيام البيض، اللي ما يستطيعش يصوم فيه على قد ما يقدر إن شاء الله مرة في الأسبوع، على قد ما تحرمش نفسك من الثواب. وحنأخر الساعة والمغرب حيدن بدري واطمئن، والأكل مش هيفوت، هيجي لك الأكل برضه متوضب ورزقك واسع ما تقلقش. سيدنا رسول الله كان يبقى صايم ويروح بيوته التسعة يدور على حاجة يفطر، ما يلاقيش يواصل ينوي الوصال صلى الله عليه وسلم. وانت عمرك ما رحت بيتك وما لقيتش أكل، فانت تحمد ربك، يعني انت متدلع ملك من الملوك. وسيدنا رسول الله عرض عليه أن يكون ملك نبي أو عبد النبي، فقال أكون عبد النبي. فلما تواضع رفعه الله على رؤوس الأنبياء، لأن من تواضع لله رفع، فجعله رأس الأنبياء صلى الله عليه وسلم، لأنه هو أكثر الأنبياء تواضعا، والكل متواضع، كل الانبياء متواضعه، خد بالك ما حدش فيه عنده ذره من كبر، لان ده لو الانسان العادي المسلم العادي في قلبه ذره من كبر يروح بداهي. والانبياء معصومه من مثل هذه المعاصي الباطنه فضلا عن المعاصي الظاهره. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق كل الانبياء في كل صفه جميله وحميده وكامله صلى الله عليه وسلم. فاصحاب ده مات في السنه التاسعه من الهجره، والرسول صلى الله عليه وسلم عرف خبر وفاته يوم وفاته. لا في بقى اتصالات ولا محمول ولا كلام منه، لكن في سيدنا جبريل ورب العالمين يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم باخبار الارض جميعا في لحظه وقوعها. فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بوفاته صلى عليه صلاه الغائب، وهو اول من صلي عليه صلاه الغائب في المسلمين. فيبقى تابعي صلى عليه رسول الله صلاه الجنازه. تيجي فزوره دي بمناسبه قرب رمضان، ما هو التابعي الذي صلى عليه رسول الله صلاه الجنازه؟ متابعي يعني معناه لم يره النبي ولم فازاي يصلي عليه صلاه الجنازه؟ فهي دي ما تنطبقش الفزوره دي الا على اصحابه نجاشي الحبشي، لانه كان تابعي، لانه راى الصحابه اللي هم هاجروا اليه واسلم على ايديهم، ولم يشرب بشرف الصحبه لانه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم، فيظل تابعي بالرغم انه معاص وبالرغم انه مات قبله. فمن هو التابعي الذي مات قبل النبي وصلى عليه النبي صلاه الجنازه؟ هو ده اصحابه فالزور. ونصارى الحبشة، ونصارى الحبشة اللي هم كانوا مع سيدنا أصحمة وأيدوه على أن هذا أوان مبعث النبي وهذه صفته وأسلموا معه، اللي هم الأساقفة اللي كانوا محيطين به. وأساقف نجران، ونجران ده موضع في اليمن، في الطريق لليمن، يعني جنوب كده، جنوبا لما تمشي جنوبا في جهة اليمن تمر في حتة اسمها نجران. لحد دلوقتي كان مكانها هناك، كان عايش ايام في عصر النبي صلى الله عليه وسلم نصارى اسمهم نصارى نجران، وكانوا اساقفه وكانوا يعني كثير الاموال، ولما تنصروا الروم جعلوهم ولاة على هذه الاماكن، لان الروم كانوا زي ما تقول مسيطرين على معظم البلدان، وكانوا حتى مسيطرين على مصر، يعني مصر حكمها الروم قبل الاسلام 700 سنه. يعني قبل الاسلام ما يدخل مصر كان الروم بيحكموا مصر 700 سنه. عشان تعرف بس ان مصر ما كانتش مسيحيه، لحسن ده بيقول لك ده مصر كانت مسيحيه وجم المسلمين غزوها، اللي هم الجماعه النصارى بتوع اليومين دول اللي متصورين هذا التصور الخاطئ. المصريين كانوا وثنيين اغلبهم. وثنيين اغلبهم. وكان قله من المصريين متنصرين على المذهب الايه؟ الارثوذكسي. وكان الرومان مذهبهم كاثوليكي، فكانوا ضد النصارى المصريين، وكانوا بيستعبدوا النصارى المصريين، بل يقتلون القساوسه المصريين لان مذهبهم مختلف. الاثنين مسيحيين بس دول كاثوليك والثانيين ارثوذكس، فكانوا يقتلونهم. اما غالب المصريين كانوا على ديانات متفاوته، بعضهم يعبد النجوم وبعضهم يعبد الجعارين اللي بتلاقيها انت لحد دلوقتي بتاعت قدماء المصريين، بعضهم كان بيعبد القطط وعشان كده تلاقي تماثيل للقطط وقطط محنطه كتير، وبعضهم كان بيعبدوا العجول زي عجل ابيس وغيره، وبعضهم كان بيعبد الشمس وبعضهم يعبد القمر، وبعضهم ما بيعبدش حاجه، ما يعرفش حاجه عن اي حاجه، ملوش ديانه كده، عايش في الدنيا ياكل ويشرب وخلاص. هي دي كان وضع مصر لما جه الفتح الاسلامي 700 سنه تحت الرومان. فلما جه معظم بقى القساوسه كانوا عارفين اخبار النبي صلى الله عليه وسلم، فكثير منهم اسلم، وكثير بقى من الوثنيين وجدوا المسلمين على ديانه عظيمه فاسلموا ودخلوا في دين الله افواجا بفضل الله. وظل اهل مصر جميعا مسلمهم ومسيحيهم اسمهم القبط، لان دي جنسيه مش ديانه. القبط دي جنسيه مش ديانه، يعني ممكن تقول انا ايه قبطي، حتى منها جبت ايجيبت اللي هو ايجيبت، ايجيبت ان انجلش بالانجليزي اللي هي جبت اللي هي ايه؟ قبط، ايجيبشن قبطي. فدي معلومه لازم تعرفها لاحسن المسيحيين هناك في امريكا، قاعدين يقول لك ده احنا اصل مصر واحنا القبط وجلهم عملوا فينا ابدا. دي كلها فريه كده بيعملوها علشان الامريكان يضغطوا على الحكام في مصر يقوموا ما ينفذوش ايه شرع الله. فدي مساله لعبه بيلعبوا بيها. فنسال الله سبحانه وتعالى الا يمكنهم منها. فعلى الاقل يبقى عندك معلومه بس، ثقافه، مجرد ثقافه تعرف. ف فنصارى نجران كان الرومان زي ما كانوا حاكمين مصر كده، كان ليهم ولاية على أماكن كثيرة، مديان لهم إيه يحكموها ويدوهم جزية معينة كل سنة من هذه الأماكن. فكانت نجران يحكمها نصارى أساقفة من قبل الرومان، وكان مولينهم أمرهم الرومان. لما جاءت بعثة النبي وكان يعلم أخبار النبي صلى الله عليه وسلم في كتبهم، وذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فناقشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لما دخلوا إلى رسول الله في عام الوفود إلى المسجد الشريف، جاء وقت الصلاة لهم، فخدوا ركن في مسجد النبي وصلوا الصلاة بتاعتهم، فالرسول صلى الله عليه وسلم أشار للصحابة أن اتركوهم. شفت الحرية الجميلة في مسجد النبي ويصلوا صلاة النصارى والرسول صلى الله عليه وسلم يتركهم، لأنه لم يناقشهم بعد صلى الله عليه وسلم. فلما ناقشهم قال: والله تعلمون أن الله واحد أحد، معنى الكلام اللي تم، وأنه ليس له صاحبة ولا ولد، وتعلمون أني رسول الله إليكم، وأني جاءني ما جاء لعيسى بن مريم. قال له: ولكن عيسى بن مريم لا أب له، فهو ابن الله. فنزلت على رسول الله الرد: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فلما لم يريدوا أن يقبلوا من الرسول صلى الله عليه وسلم المناقشة، جاءت آية المباهلة تأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباهلهم: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباهلوه وأن يخرجوا إلى موضع على الكاذب فيه، يبقى فريقين، واتفقوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموعد. فخرج رسول الله في المعاد ومعه سيدنا الحسين شايله، جزاك الله خير، شايل سيدنا الحسين وهو طفل، وسيدنا الحسن بيجري وراه لسه طفل، والسيدة فاطمة وسيدنا علي بن أبي طالب بيلموا العباية بتاعتهم وبيمدوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم دول اللي خارج بيهم سيدنا رسول الله علشان يباهل نصارى نجران. فأول ما شافوا المنظر ده جاء الزعيم بتاعهم وقال: والله تعلمون أنه النبي الحق، ولكن ما منعنا أن نتبعه إلا أن نتجرد من أموالنا ومن رياستنا. كل خوفهم إن هم لو هيتبعوا النبي هتيجي روما تسحب منهم الرياسة، وحيبقوا بقى ناس رعاع من الرعاع وهم أهل ملوك، كل خوفهم دي. فقالوا: والله لم يمنعنا أن نتبعه إلا أن نتجرد من أموالنا ومن رياستنا، فلا نباهله ونصالحه على الجزية. خافوا يباهلوه، ومعروف أن آية المباهلة لم تنسخ. في أي وقت أي مسيحي وأي يهودي يضايقك في المناقشة قول له: طب تعالى كده نقف ونقول: يا رب اجعل لعنتك على الكذابين، هيخاف. وانا جربتها، ولو واحد فيهم اتجرأ وعملها زي ما عملوها ايام سيدنا العز بن عبد السلام، اتجرأ مجموعة منهم وخرجوا باهلوه، بيقول لك في خلال سنة كانوا ماتوا كلهم. لا تمر على المباهل سنة بالتجربة على مر العصور، يعني حتى المباهل لا تمر عليه سنة، 12 شهر اذا باهل واتجرأ، اعرف انه في خلال 12 شهر هيتكل على الله، حتى عربية سكتة قلبية يروح العناية المركزة يداه ويجرى له اي حاجه، المهم هينتهي وانت تبقى عايش تمام التمام كده مبسوط، واخد بالك؟ فايه المبالاه دي سلاح في ايد كل مسلم، مش شرط تقنعه. وانا رايي ان نقاش الاديان، مناقشه الاديان دي، انا اقترح على اللي هيناقشوهم من المسلمين، اقول لهم: والله احنا قبل ما نناقش انتوا مش فاكرين نفسكم على الحق ومقتنعين، واحنا برضو مقتنعين اننا على الحق، خلاص يبقى نقف كده ونقول: يا رب نزل لعنتك على الكذابين. هي دي المناقشه، تبقى المناقشة تتم بالصورة دي. ده مجرد اقتراح، يعني لو اخدوني انا من ضمن لجنة مناقشة الاديان هروح انا اعمل فيهم الحركة دي، الفصل ده، ونروع على طول، ما نقعدش يومين ولا ثلاثة، هي كلمتين ونخلص، وربنا يسر لنا الامور عشان نشوف فيهم آية: ليزداد الذين امنوا ايمانا. وفي بعض نصارى نجران اللي ذهبوا مع النبي تخلفوا واسلموا ومكثوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، واغلبهم بقى عادوا وصلحوا النبي على الجزية. وغيرهم ممن أسلم من علماء النصارى، وقد اعترف بذلك هرقل. لما قلت لك القصة بتاعه لما راح لدغاتر وقال له طب روح جرب كده وشوفه هيعمل ايه، فلما راح لدغاتر ودغاتر راح أسلم وطلع على أهل الفاتيكان لابس البياض وواقف قال لهم إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن هذا هو النبي الذي كنا نتدارس أخباره على مر العصور فاتبعوه وقد جاءت رسالته. فراحوا ايه اتجمعوا عليه واتكتلوا عليه وراحوا قاتلينه ودبحينه. فلما رجع لهرق سيدنا دحية الكلبي قال له شفت والله ما منعني ان اسلم الا خوفي على نفسي ومالي بس، ادي شفت عملوا ايه في دغاتر هيتعمل فيا كده. وراح اداله ايه هدية ورجعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده هرق كان عالم من علماء اهل الكتاب ومات على الكفر. لا مات على الكفر، ما هو اشترى الملك، اشترى الملك على على على الرسالة، اشترى الدنيا، باع دينه من اجل عرض من الدنيا. وصاحب روما اللي هو حاكم روما قالوا انه هو دغاتر اللي فات ده، وقالوا انه هو واحد تاني، واخد بالك اللي هو يا اما دغاتر يا اما واحد تاني. عالم النصارى ورئيساهم ومقوقس صاحب مصر اللي هو كان بيحكم مصر من قبل الروم ايام ببعث النبي صلى الله عليه وسلم وايام عصر النبوة، كان اسمه المقوقس وكانت عاصمة مصر الاسكندرية. فراح برضو ايه للمقوقس الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب للمقوقس، فالمقوقس كان يعرف برضو هذه الاخبار ان هو ده النبي المنتظر، ولكن خوفه من ان يضيع منه ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحت زي ما كان فرعون مبهور كده بملك مصر. مش عارف مصر دي ارضها دي فيها حاجة غريبة، يعني فيها جاذبية غريبة كده، الواحد لما بيبقى يملك منها اراضي كثيرة ويبص لها كده بيجيله حاجة نفسية كده غريبة تنسيه ربه. شفت انت قارون كان عايش في مصر، اول ما شاف ارض مصر والانهار حواليه والخضرة والزرع ويملك الحاجات دي كلها راح في داهية، جاله خلل في مخه زي ما فرعون كده بص للدنيا حواليه جاله خلل. أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. مش قال الكلام ده؟ والحد دلوقتي والله الفلاحين في البلاد تبص تلاقي ايه على إيراد أرض يقتل أخوه. الأرض مصر دي ما تفهمش بتعمل لوسة في مخ الناس، يعني فيها ايه يعني؟ تلاقي على إيراد أرض في الأرياف يقتل أخوه، واحيانا يقتل اخوه مش عشان ياخد منه ايراث الارض، عشان هيروي قبله، مجرد ان هو عايز يروي قبله. وقصص مشهوره معروفه، يعني احنا في بلدنا نعرف قصه زي دي من وانا طفل، واحد كده اولاد عمومه لينا قرايبنا فلاحين في البلد قتل اخوه بالليل علشان اخوه بالليل قبل ما ينام قتله الفجر، علشان اخوه بالليل قبل ما ينام اتخانق معاه وقال له والله لا اروي بكره بقابلك. فالتاني قاعد طول الليل سهران ازاي اخوه بقى بيعنده وهيروي قبله، لحد ما زين له الشيطان انه يروح يقتل اخوه، قتل اخوه قبل ما يروي قبله. ودخل السجن، لا ده روى ولا ده روى. جنان، وكل يوم بتقرا قصص زي دي في الجرايد. ما تفهمش ارض مصر دي فيها ايه السر ده، فانا يعني احذركم انه كنتوا يعني تشتروا من ارض مصر حاجات كتيره، يا دوب حاجه كده على قد ما توصلك القبر، خليك تعيش مستور وتموت مستور وتخلص. يعني كفايه عليك كده العشر فدادين اللي عندك والكلام ده وخلاص على كده. ربنا ينجيه. المهم يعني ارض مصر دي غريبه، فالمقوقس نفس الحكايه، شاف ارض مصر كده، اصل ارض مصر دي خير، دي كنوز، مصر دي منهوبه. شوف ايام الفراعنه منهوبه قد ايه، وبعد الفراعنه جم الرومان نهبوها 700 سنه، وبعد كده جت كل الحكام على مر العصور مرورا بمحمد علي وما بعده والانجليز وما بعدهم قاعدين ينهبوا فيها، وما شاء الله لسه خير، ما شاء الله ما حدش فيها جاع، واخد بالك؟ اهل مصر كده يعني بلد تجنن، اللي يحكمها بيتجنن من حلاوتها كده، مليانه خير مليانه خير. فجالك المقوقس ده قال انا اروح اتبع واحد في جزيره العرب ارض كلها صحراء ما فيها زرع واسيب الزرع ده كله والحلاوه دي كلها ونهر النيل والجمال ده، طب ما انا خليني كده اليومين اللي انا عايشهم وخلاص اتمتع. فاشترى الدنيا بالاخره، لكن عشان يعرف انه حق رسول الله حق عمل ايه؟ بعت له هديه، بعت له ماريه وبعت له اختها عصيرين هدايا جاريتين جميلتين من أجمل الجواري عنده، راح بعتهم دول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ماريا واختها سيرين، وبعت له بغلة لأنه عرف أن رسول الله من تواضعه كان لا يركب الفرس تواضعا صلى الله عليه وسلم، إلا أحيانا كان يركب الفرس برضه بس غالبا كان يحب البغل صلى الله عليه وسلم تواضعا، فراح بعت له بغلة وبعت له عسل، قالوا أن العسل ده كان من بنها وسموها بنها العسل عشان كده، وبعت له كوب إزاز، كانت مصر مشهورة بصناعة الإزاز الزجاج، والرسول أول مرة كان يشوف كوب زجاج جاي له من مصر، هو ده الزجاج الشفاف كده يحط إيده من وراه يشوف. فدي كانت الهدية اللي بعتها المقوقس عظيم مصر لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم ماريا القبطية أسلمت وأنجبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم ابنه، وكانت ملك يمين وليست من أمهات المؤمنين، يعني لم يتزوجها رسول الله ولكن عاشرها معاشرة ملك اليمين، فهي ملك يمين له صلى الله عليه وسلم، سرية من سراياه صلى الله عليه وسلم، وليست من أمهات المؤمنين، فأمهات المؤمنين معروفين بالاسم، ماريا ليست منهم ولم يعقد عليها صلى الله عليه وسلم. فده خطأ شائع، ناس كتير متصورة أن ماريا القبطية من أمهات المؤمنين، لا ليست من أمهات المؤمنين، خد بالك من هذا الخطأ، لأن أمهات المؤمنين معدودين وليهم أحكام خاصة، ليهم أحكام خاصة بيهم بحيث أنهم لا يتزوجهم أحد بعد وفاة النبي، إنما ماريا ممكن تتجوز بعد وفاة النبي مفيش مشكلة، فدول ليهم أحكام خاصة. وسيرين الرسول صلى الله عليه وسلم إيه أعطاها هدية مش فاكر لمين، وأنجبت 10 أولاد، أولاد سيرين منهم محمد بن سيرين المشهور مفسر الأحلام المشهور، ونصب لأمهم لشهرته، أنجبت 10 أولاد كلهم حافظين القرآن، دي سيرين واخد بالك. فدي هدايا المقاوقس، حتى هدايا مصر فيها بركة، مصر دي مبروكة مبروكة بركة كبيرة أوي، خد بالك منها، فيها نهر النيل ده بركة بركة كبيرة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه لما شاف سدرة المنتهى، قال إيه رأيت فيها ينبع منها نهران باطنان ونهران ظاهران، أما الباطنان فإيه فالكوثر فالسلسبيل والكوثر أظن كده، وأما الظاهران فالنيل والفرات، فنهر النيل ده فيه بركة كبيرة نهر النيل، فخد بالك منه. وعشان كده الناس حتى لاحظوا البركة دي فقال لك اللي يشرب من النيل المصري يرجع له تاني، دي حقيقة، أصل الناس جربتها على مر العصور، المثل الشعبي ده لما بيتقال ده بيبقى اتجرب على مر العصور فأصبح صادق بالواقع بالتجربة، والتجربة أكبر دليل. فمصر دي بلد مبروكة، والرسول صلى الله عليه وسلم دعا ليها بالبركة صلى الله عليه وسلم، ودعا لأهل مصر قال يفتح الشام ويفتح العراق ويفتح اليمن وتفتح بقاع الأرض جميعا، وجاء حد مصر قال وتفتح مصر أوصيكم بأهلها خير، ما وصاش بأي أهل بلد إلا أهل مصر صلى الله عليه وسلم، كأنه عارف أن أهل مصر هيعيشوا مظاليم ومهضومين الحال طول العمر، فأوصى بيهم صلى الله عليه وسلم. فأي واحد يعامل أهل مصر برقة وبعطف هيبقى نفذ وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وأي حاكم مسلم لا يراعي هذه الوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أهل مصر هيجد العقاب في الدنيا قبل الآخرة. إحنا نحذره مش عصبية، ولكن دي وصية رسول الله بأهل مصر. هل وصى بأهل العراق؟ ما وصاش، مع أنه بيحب برضو أهل العراق، بيحب أمته كلهم، لكن في وصية خاصة كده بأهل مصر، أهل مصر كده ليهم إيه موقع خاص عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ السيدة هاجر منهم، أمه الأولى، أم نبينا الأولى هاجر كانت من مصر، وعشان كده قال إيه إن لنا فيها ذمة ورحمة، الرحم اللي هي السيدة هاجر. فشوف رسول الله بيصل رحمه القديمة، رحمه بينه وبينها 4000 سنة، يعني بينه وبين السيدة هاجر حوالي 4000 سنة، وبالرغم من كده رسول الله ما ينساش هذا الرحم اللي بينه وبينه 4000 سنة صلى الله عليه وسلم، أوصل الناس للرحم صلى الله عليه وسلم. أنت يوم ما تعرف توصل رحمك بس لمعاصرين ليك نقول عليك يا كتر خير، ده أنت عمل، إنما رسول الله وصل رحمه اللي هو وصل لفين لحد 4000 سنة صلى الله عليه وسلم. فأهل مصر خدوا بالكم منهم، وأنت نفسك أما تعامل أهل مصر مش تقول أنا مصري وتقوم تفتري على المصريين، لا برضو عاملهم برقة، يعني انت يا مصري تعامل اهل مصر برق، مش تقول انا مصري بقى خلاص اديهم على قفاهم انا زيهم، لا، تعاملهم برقة. ومش اهل مصر بس، كل المسلمين. اللهم من ولي امرا من امر امتي فرفق بهم فارفق به، ومن ولي امرا من امر امتي فشق عليهم فشق عليه. خد بالك من الدعوة دي. ولم نجد واحد يرفق بالمسلمين الا وتلاقي حياته سهلة، ولم نجد واحد يشق على المسلمين الا وتجد حياته صعبة عسيرة. ودي دعوة النبي مستجابة الى قيام الساعة. عايز ربك يرفق بيك، ارفق بالمسلمين اللي تحت ايديك، اولهم مراتك وعيالك، وبعدهم المرؤوسين ليك في العمل، وبعدين جيرانك واهلك وحبايبك اللي حواليك. ارفق بالمجموعة دي تجد الرفق في حياتك. انما اول ما تفتري على مراتك وعيالك وتبقى رئيس غلس على مرؤوسيك تلاقي الصعوبة في حياتك، المصاعب بقى تبتدي تشتغل وما تخلص، امراض ونكبات وخسائر وكل حاجة. وربنا ينجينا. فمبروك على اهل مصر. ومقوقص صاحب مصر، والشيخ صاحبه، لان لما راح برضه كان الشيخ صاحب المقوقص ده بص له كده وقال له ايه الاخبار، قال له هو ده النجم المنتظر، قال له بس الملك والرياسه والفخفخه والارض وبتاع هتضيع علينا، قال له خلاص خلينا زي ما احنا، بس اديله الهديه، ابعت له الهديه وخلاص يمكن يسكت. غباوه غباوه، ما قدر الله حق قدره. وابن سوريا، ابن سوريا كان اختلف في اسلامه، والراجح انه مات كافرا، وكان من علماء اليهود، وكان اعلم اهل عصره باليهود، وكان يعرف صفة النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه نزلت من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله. راح قابل سيدنا رسول الله وقال له فيك كل الصفات اللي احنا منتظرينها، ولكن مين اللي بيجيب لك خبر السماء؟ قال له جبريل. قال له ذاك عدو اليهود. احنا كنا فاكرين اللي بيجيب لك الرسالة إسرافيل ولا حتى ميكائيل، انما جبريل ده عدونا. فأبى ان يسلم علشان الكلمة دي، فنزلت فيه الآية من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمسلمين للمؤمنين. وابن أخطب أخوه، ابن أخطب أخوه اللي هو أبو أم المؤمنين صفية، صفية بنت أخطب اللي هي أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، هي دي أسلمت كده بسهولة. السيدة صفية، السيدة صفية دي كانت قاعدة مع أبوها متربية مع طبعا في وسطهم، أبوها وعمها اللي هو أخو أبوها كانوا علماء كبار من علماء اليهود، ليل نهار قاعدين يقروا في صفة النبي وبإيه وبيقولوها، فكانت من طفولتها بتسمع أخبار، لدرجة إن لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وجا المدينة شافت رؤية إن إيه، إن القمر وقع في حجرها، فأولتها إن هيبقى ليها شأن مع هذا النبي، وكانت لسه طفلة شابة صغيرة، وسمعت قامت بالليل مرة تدعبس في الليل تشرب ولا تعمل حاجة، لقيت أبوها وعمها سهرانين، فلقيت أبوها وعمها عمها بيقول لأبوها، بيقول له أهو هو؟ قال والله هو هو الذي نقرأه. نعم والله الذي نقرأه. فقال لما لا نتبعه؟ قال يأخذ أموالنا وحالنا ونحن ما ترى أحوالنا مع الناس، تضيع رياستنا ويضيع ما نحن فيه. فقال فلما لا نتبعه وتأخذ الجنة؟ قال والله عقدت في قلبي بغضه فلا أحبه أبدا. واستمروا على كده وماتوا على الكفر. كل القصص دي السيدة صفية سمعاها. فلما جاء في إجلاء بني النضير، وكانوا هم من بني النضير، الرسول صلى الله عليه وسلم سبى السيدة صفية فأسلمت في السبي. فلما الرسول صلى الله عليه وسلم خد وزع السبي على الصحابة، جاءت صفية في نصيب أحد الصحابة، ففي واحد من الصحابة قال يا رسول الله والله لا نراها أنها تصلح إلا لك، فإنها ابنة سيد القوم فابنة سيد القوم تبقى لسيد الخلق، هي دي الاسم العدل. فرسول الله صلى الله عليه وسلم اخذها ولما علم باسلامها تزوجها وكان صدقها اسلام. يعني الرسول ما ادعاش صداق، الصداق بتاعها هدايتها للاسلام، دي في حد ذاتها. دي السيده صفيه بنت حيي بن اخطب واخوه، وكعب بن اسد. كعب بن اسد ده كاتب الصلح بين رسول الله وبني قريظه، كان عالم من علماء اليهود من بني قريظة، وهو اللي كتب الصلح بين رسول الله وبين بني قريظة. فلما نقضوا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاصرهم رسول الله، خرج كعب بن أسيد وكان برضو إيه ابني سعية معاهم، اللي احنا قلنا لسه اخبرهم من شوية كانوا من بني قريظة واسلموا، خرجوا يكلموا قومهم ان هم يسلموا وإلا هيقتلهم، لانهم عندهم الخبر كده هيقتلهم، فرفضوا ان هم يتبعوا نصيحته. وبالفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل منهم قيل 600 او 900 من المقاتلة صلى الله عليه وسلم بحكم سيدنا سعد بن ايه ابن عباد. والزبير ابن بطية، الزبير مش الزبير، اسمه الزبير بفتح الزاي، الزبير ابن بطية. والزبير ابن بطية ده مات على اليهودية، وهو سبب اسلام ابنه عبد الرحمن، عبد الرحمن ابن الزبير ابن بطية، ده كان صحابي من الصحابة الاجلاء. وسبب اسلامه ان الزبير ابوه ده كان بيقول لك عنده سفر من اسفار التوراة، كان زي ما تقول ورد كده بيقراه كل يوم بالليل تعبدا، زي انت ما يبقى عندك كده ورد تقراه كل يوم بالليل من القرآن، تقرا سورة الواقعة، تقرا سورة الملك. فهو كان كل يوم بالليل يقعد ايه عنده سفر كده، يعني سفر يعني ايه جزء كده صغير من التوراة كاتبه هو وعنده شايله، يقعد كل يوم يقرا فيه. فبيقول له ايه اللي بتقراه ده؟ بيسأل ابوه، فقال له فيه اخبار نبي يبعث في اخر الزمان، وفيه صفته وانه يأتي هذه المدينة وان قبره فيها ويموت فيها. فايه فضل عبد الرحمن بن بطية ده، عبد الرحمن بن الزبير بن بطية، فاكر القصة دي لحد ما جاء سيدنا رسول الله، فراح لابوه قال له هو اللي انت قلت لي عليه. قال له مش معقول، ده جاء منين ده؟ قال له ده من بني هاشم وجاء ودخل. فين السفر؟ فراح غفل ابنه وراح دخل في السفر مسح اللي فيه صفة النبي صلى الله عليه وسلم، ومات على الايه اليهودية. فراح ابنه سايبه أسلم. وعلشان كده انت لو اطلعت دلوقتي على كتب اليهود والنصارى على مر العصور، كل سطر في صفة للنبي اتمسحت على مر العصور، فما تجدش فيه آيات البشارات إلا قليلة جدا قليلة جدا، لأن معظمها اتمسحت على مر العصور. يحرفون الكلمة عن مواضعه ويكتمونه، بيبقوا بيكتموه ويحرفوه ويلوون ألسنتهم بالكتاب، بيعملوا كل حاجة، يعني عملوا كل الأنواع اللي بيها يكتموا أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. وغيرهم من علماء اليهود ممن حمله الحسد، لأن الرسول عربي مش من بني إسرائيل، فالنبوة طلعت من بني إسرائيل زي اليهودي اللي هو فضل عارف إن رسول الله هيتولد لما ينزل النجم ده، فخرج في إيه في بني هاشم ويسأل هل ولد لكم مولود الليلة، معروفة قصته. فأول ما عرف إن اتولد قال والله رأيت النجم الذي يخرج لميلاد نبي، وخرج من العرب وقعد يقول يا ويلتا يا ويلتا، وقعد يلطم زي الستات علشان النبوه خرجت من بني اسرائيل. قال يعني هم يعني واخدين توكيل النبوه، النبوه دي من الله يعطيها لمن يشاء. قال يعني واخد توكيل توشيبا، فواحد تاني خد توشيبا هيوزعها. حاجه غريبه قوي، انت ربك سبحانه وتعالى يعطي النبوه لمن يشاء، وانت مطلوب انك انت تتبع رب وخلصت، لكن هم واخدين توكيل النبوه، ازاي خرجت من بني اسرائيل؟ ما ينفعش. فيقوموا ما يتبعوهوش. ممن حمله الحسد والنفاسة، يعني المنافسة على النبوة. وعشان كده ربك قال ايه؟ أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. لا أنا الأحبال الصوتية عندي ضعيفة. ممن حمله الحسد والنفاسة على البقاء على الشقاء، والأخبار في هذا كثيرة، لا تنحصر، يعني أخبار البشارات دي لا تنحصر، لدرجة بعض العلماء ألفوا فيها مؤلفات خاصة جمعوها في مجلدات، يعني مثلا منها إيه خير البشر بإيه بإرسال خير البشر، ده عبارة عن عدة مجلدات. وفي بعض العلماء التانيين زي دلائل النبوة البيهقي أفرد البشارات في حوالي 3 مجلدات، البشارات بس اللي هي الأخبار اللي اتقالت عن أخبار النبي ووصفه على ألسنة الناس الأقدمين قبل ميلاده أو في حال معاصرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قرع أسماع اليهود والنصارى، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قرع أسماعهم يعني سمعهم ووبخهم، يعني الرسول يوبخهم بقول لهم قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، هاتوا التوراة اللي انتم بتقولوا ان الكلام ده مش موجود، طب هاتوه وقروه، يخافوا ما يجيبوهاش، يعني في تحدي اكتر من كده ان الرسول يقول لهم هاتوا التوراة اتلوها ان كنتم صادقين. والاتيان بالتوراة ده شيء سهل، تصور انت بتناقش واحد مثلا دلوقتي فيقول لك طب هات القرآن يا سيدي وريني ان رسول الله نبي من عند الله، هات القرآن، اسهل حاجة تجيب له القرآن. لكن شوف اسهل حاجة عندك انت تجيب القرآن دلوقتي، هم ما يقدروش يجيبوا التوراة لرسول الله عشان عارفين انهم كذابين، وربنا يقول لهم قل فأتوا بالتوراة فاتلوها ان كنتم صادقين، ما يجيبوهاش برضه. واليوم القيامة تفضل الامر ده موجه ليهم وبرضه يخافوا يجيبوه. بما ذكر انه في كتبهم من صفته وصفة اصحابه، يسمعوا كده محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. بقى لو كان مثلهم في التوراة غير كده ما كانوا قالوا انت كذاب ما عندناش. سمعوا الآية، سمعوا الآية اتقالت على لسان سماعتهم وهم بيعرفوا العربية وعاشوا وكانوا يجيدوا العربية وكانوا شعراء وكانوا خطباء، وسمعوا الآية أكثر من مرة من رسول الله من فمه الشريف ومن الصحابة بعد عصر النبي ومن التابعين بعد كل عصر، وربنا يقول ذلك مثلهم في التوراة. طب بقى لو ما كانش مثلنا في التوراة إن سيمانا في وجوهنا من أثر السجود ما كانوا جابوها وقالوا أنتوا كذابين، ولا على الإنترنت قدروا يجيبوها إلى يومنا هذا لأنهم كذابين، لأن هي دي مثلنا في التوراة فعلا. ذلك مثلهم في التوراة. وبتوع الإنجيل الكذابين، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، ده مثلنا في الإنجيل، مثلنا في الإنجيل كده ومثلنا في التوراة كده، وأهل الإنجيل قاعدين سمعين وأهل التوراة قاعدين سمعين. لو كنا كذابين كانوا قالوا أنتوا كذابين، والسكوت علامة الرضا دليل أننا صادقين، وهم بين الضلالية وبين المغضوب عليه، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فالمغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى، والحمد لله الذي هدانا للصراط المستقيم مع الذين أنعم الله عليهم. بما ذكر أنه في كتبهم من صفته وصفة أصحابه، واحتج عليهم بما انطوت عليه من ذلك صحفهم وذمهم بتحريف. الرسول قال لهم انكم بتحرفوا، بقى دول لو ما بيحرفوش مش كانوا قالوا لا انت بتكذب احنا ما بنحرفش؟ سكتوا ليه؟ وسمعوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن سمعينها 14 قرن قدروا ينطقوا عشان عارفين ان هم اونطجية محرفين. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم وذمهم بتحريف ذلك وكتمانه ولا تلبسوا الحق وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، يبقى سيدنا الرسول بيقول لهم تكتموا الحق وأنتم تعلمون يعني بتكتموه، وما قدروش ينطقوا. شفت كل دي آيات وجاية من مين؟ من فم نبي أمي لم يقرأ ولم يكتب، لم يطلع على التوراة ولم يقرأها ولم يكتب صلى الله عليه وسلم، دل على أنه يخبره من أنزل التوراة والذي يعلم السر وأخفى، وهم أعلم الناس به صلى الله عليه وسلم، فكفروا على علم، كفروا على علم وليس على جهل، ولذا النار مأواهم وبئس المصير. وليهم ألسنتهم، يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. كل الآيات دي قاعدين يسمعوها كل يوم على مر العصور مش قادرين ينطقوا. شفت انت بقى المسلمين اقوى الناس حجة، اقوى الناس حجة على وجه الارض الى يوم القيامة هم المسلمون. وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه، لا تزال طائفة من امتي ظاهرين الى يوم القيامة. ففي واحد ايه يقول لك ايه، طب واحنا ازاي نبقى ظاهرين اهو، ما الرسول بيقول ظاهرين ليوم القيامة واحنا مهزومين. لا، ما هو الظهور ظهور غلبة بالسلاح وظهور غلبة بالحجة، فنحن ظاهرين بالحجة إلى يوم القيامة وبالسلاح، فالأيام سجال بيننا وبينهم، لكن ظاهرين طول المدة بالحجة والبيان. حجة المسلمين هي الظاهرة في كل لحظة وفي كل زمان، أما الأيام فالأيام سجال. حتى صفة النبي كذلك، لما سألوا بعض الرهبان وما هي صفته، قال يعاديه قومه، قال أو قومه يعادونه، قالوا نعم يقاتلونه ويكفرون به. قال فعلامة تكون الكرة، قال يهزمهم أحيانا ويهزمونه أحيانا، ولكن يكون المآل إليه. شفت كل الأخبار دي عندهم، عارفين أنه هو بره، يجي في أحد يتكسر، ويجي في إيه في بدر ينتصر، ويجي في حنين يكسر ثم ينتصر، وهكذا صلى الله عليه وسلم صفته كده. فكر لو انتصر في كل معركة ما كانتش تبقى صفته منطبقة عليه اللي عندهم، فكان كل كسر آية لهم عشان يعرفوا ان هو ده النبي المنتظر، وان الايام سجال بيننا وبينهم، ولكن يوم القيامة لنا وليس لهم، والآخرة لنا وليست لهم، ورحمتي وسعت كل شيء في الدنيا، حتى الكافر يدخل في رحمة ربه، لكن في الآخرة فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي صلى الله عليه وسلم. وذمهم بتحريف ذلك وكتمانه، وليهم ألسنتهم ببيان أمره ودعوتهم إلى المباهلة اللي أنا قلت لك عليها، ربنا يجعل لعنة على الكذاب عليه، اللي هي آية المباهلة، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فكلمة نبتهل خدوا منها المباهلة، واخد بالك، فهي سموها المباهلة. فما منهم إلا من نفر عن معارضته، يعني أعرض وخاف، وإبداء ما ألزمهم، لما قال لهم هاتوا التوراة وهاتوا اعملوا، طب فأتوا بصورة مثله، ده يسألوه إيه هي الأخبار، ما كانش حد من جزيرة العرب كلها يعرف مين ذي القرنين ولا قصته إيه. سيدنا الرسول يقول له محدش يعرف أهل الكهف، يقول لهم أهل الكهف، محدش يعرف مين يوسف، يقول لهم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، وتنزل سورة يوسف كاملة بالتفاصيل كلها، اللي هم حتى ما يعرفوش كل هذه التفاصيل. كل الحاجات دي آيات تلو الآيات، تدل على أنه يبلغ من قبل ربه صلى الله عليه وسلم وليس من قبل نفسه صلى الله عليه وسلم، ولكن سبقت عليهم الضلالة والعياذ بالله، فماتوا على الكفر. وإبداء ما ألزمهم من كتبهم وإظهاره، ولو وجدوا خلاف قوله لكان إظهاره أهون عليهم، لو كان عندهم المخالفة دي كان إظهاره أهون عليهم من أنهم يسيبوه يقتلهم، ده ذبح 900 واحد من بني قريظ، بقى لو كان عندهم يجيبوا التوراة ما كان أسهل ما يذبح ولادهم قدامهم، دليل أن هم ما عندهمش خلاف ما عنده. في أكثر من كده، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، بني النضير يخربوا بيوتهم، وتخريب البيوت أصعب من أنهم يجيبوا التوراة، فما يجيبوش التوراة ويخربوا بيوتهم، دليل أن هم ما عندهمش حجة عليه صلى الله عليه وسلم. ولو وجدوا خلاف قوله لكان إظهاره أهون عليهم من بذل النفوس، أي بالقتل والحرب والسلب والسبي والأموال بالغنائم وتخريب الديار كما وقع لخيبر وبني قريظة وبني النضير ونبذ القتال. وقد قال لهم قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، إلى ما أنذر. وينضم أخبار العلماء السابقين دي كلها، ينضم أيضا إلى أخبار الكهان ده، إلى ما أنذر به الكهان. مين هم الكهان؟ الكهان اللي هم بعض الناس اللي كان لهم اتصال بالجن في الجاهلية، إلى يومنا هذا في ناس لهم اتصال بالجن، ده شيء موجود وإن كان نادر وقليل لكنه موجود ومتعارف عليه. فكان الكهان في الجاهلية كان هم الناس اللي لهم اتصال بالجن، وكان الجن كثير منهم يسترق السمع، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فكانوا بيسمعوا أخبار السماء فيعرفوا من الملائكة، من كلام الملائكة يعرفوا ما هي الأوامر التي أصدرها الله على عباده للملائكة، لأن في من الملائكة من هم موكلون بالمطر، ومن هم موكلون بالأرزاق، ومن هم موكلون بإيه؟ بقبض الأرواح، ومن هم موكلون بحراسة أهل الأرض وغير ذلك، لهم وظائف كثيرة. فبتصدر الأوامر من قبل الله عز وجل لسيدنا جبريل، فسيدنا جبريل يصدر الأوامر إلى الملائكة فيتداول الأخبار أهل السماوات من الملائكة، والجن عندهم القدرة أنهم يسترقوا السمع. فكانوا يسمعوا خبر ييجوا بقى إيه اللي بيتصلوا بيهم في الأرض ويقولوا لهم ده هيحصل كذا وهيحصل كذا وهيحصل كذا، يقوم يجي لك الناس اللي بيعرفوا الجن دول ويتصلوا بيهم يخبروا أهل الأرض ببعض أنواع الغيوب. دول الكهان، الكهان اللي هم ليهم اتصال بالجن، فالجني اللي هو بيتصل بيه يقول له بعض أخبار الغيوب اللي هو بيسترق بيها السماء. فشوف بقى أخبار الكهان دي، كمان كان عندهم خبر النبي صلى الله عليه وسلم، ده ايه من الجن، من معلومات من الجن. فجاب لك الاول المعلومات اللي استقوها من التوراة ومن الانجيل، وبعد كده جاب لك المعلومات اللي استقوها بقى من هواتف الجن عن طريق الكهان، وجايب لك امثلة لكهان العرب. كهان العرب كان كتير، كل قبيلة كان فيه اتنين تلاتة كده فيهم بيتصلوا بالجن، كل قبيلة. فكان كهان العرب كثيرين وكان معروفين، فبيجاب لك بعض الامثلة منهم. شافع ابن كليب، إلى ما أنذر به الكهان مثل شافع ابن كليب، ده كاهن من كهان العرب أخبر بخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كان لي رأي من الجن فكان يأتيه ويقول له أن حيبعث نبي في آخر الزمان مهجره يثرب ويموت هناك ويدفن هناك وينهى عن عبادة الأصنام، فكان عارف فكان يقول للناس. ده شافع ابن كليب. وشق، شق ده كاهن من كهان العرب وسموه شق ليه؟ لأنه مولود في صورة غريبة، ليه عين واحدة ودراع واحد ورجل واحد على جذعه كده، احنا لحد دلوقتي بنشوفها برضو بس نادرة نادرة يعني، وحتى ساعات يجيبوها كده ايه في النوادر ويصوروها في كتب الطب النوادر، يعني حاجة كده مرة كل مثلا 200 300 400 سنة يتولد عيل بالمنظر ده ويعيش، يعيش فترة ويموت، تلاقيه رجل واحدة وإيد واحدة وعين واحدة. فكان في واحد من كهان العرب اسمه شق، سموه شق ليه؟ لأنه كأنه نص إنسان، ليه دراع واحد ورجل واحدة وعين واحدة، فكأنه شق إنسان. شق هذا كان ليه رأي من الجن، فكان يأتيه هذا الرأي ويخبره بخبر النبي فيقول، فيخبر عن أخبار النبي للقبائل. وعشان كده في عام الوفود القبائل اللي جت دي كلها كانوا أصلا كهانهم مأهلينهم نفسيا ان الرسول اللي هيبعث خلاص، وانه قرب وانه صفته كذا وكذا، يعني حتى القبائل اللي ما كانش ليها اتصال باليهود ولا بالنصارى كان ربنا مأهلهم لاتباع النبي بالكهان اللي عندهم. شفت قد ايه؟ كأن الله سبحانه وتعالى كان بيؤهل كل من على الارض لاستقبال هذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم. وسطيح، وسطيح ده برضه كان كاهن من كهان العرب، وكان سموه سطيح ليه؟ لانه قال لك كان يعني ما كان عبارة عن رأس منتفخ كده وعلى جذع وما عندوش عظم خالص يشيله، ما كانش عنده عظم يشيله، فكان عبارة عن كتلة كده يحطوه في ملاية ويشيلوه. ويا دوب راس طلع، يعني عنده ظهر تشوهات بقى في العمود الفقري بالمفهوم الطبي الجديد بقى بتاعنا ده، واخد بالك؟ فكان العمود الفقري ملولو وملوش اطراف طالعة منه رجلين، وكان عبارة عن راس في جذع وجذع ملولو كده، وكان ايه يجيله برضو رقي من الجن، وكان يقول له الاخبار، وكان ايه يخبر قومه باخبار النبي المنتظر، نفس قصة الصفيح. وده مذكور في سيرة ابن هشام وفي سيرة ابن اسحاق وفي السير كثير. وسواد ابن قارب، سواد ابن قارب ده صحابي جليل من دوس، دوسي، وده برضو كان بيجيله رقي من الجن، وده بقى ايه اسلم. فكان مرة نايم في قبيلته في وسط الغنم بتاعه وهو بيرعاه، فراح جاله الجن اللي بيجيله ده وراح ضربه على رجله كده وقال له قوم يا سواد، لقد بعث نبي يأمر بعبادة الرحمن في ديار مكة ومبعثه في المدينة. فيقوم يقوم يدور على الرقي بتاعه، ما يجيش، يختفي، يروح نايم تاني بعد يوم ولا اتنين يجيله يقومه بنفس الطريقة، لحد ما تكررت معاه 3 مرات. فراح ذهب إلى مكة وقابل النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، وكان ده سبب إسلام هذا الصحابي اللي هو كان بدأ كاهن وانتهى صحابي جليل. وخنافر ده كاهن حمير، وده كاهن من حمير من اليمن، وكان ليه برضه جني أخباره بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم. وأفعى نجران، ملك من ملوك نجران، أفعى نجران ده كان ملك من ملوك نجران، وده اللي هو كان اختصم ولاد نزار. نزار ده ابن معد ابن عدنان سيدنا رسول الله، مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان في آخر النسب الشريف. فمضر ابن نزار ده اللي هو يعتبر مضر ده جد النبي، النضر اسمه، النضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. فالنضر هذا ابن نزار كان ليه 3 اخوات تانيين، انمار وليه اخ تاني وتالت، فلما مات ابوهم نزار اختلفوا في الميراث، فراحوا لمين؟ لافعى نجران ده. افعى نجران ده كان راجل حكيم، ملك من ملوك نجران، وكان مشهور بالحكمة، فراحوا علشان يختصموا عنده، اللي هو النضر واخواته ولاد نزار ابن معد ابن عدنان. فافعى نجران ده كان كاهن من الكهان، وكان عارف خبر النبي صلى الله عليه وسلم، فلما نظر الى النضر قال والله اني ارى نور النبوة على جبهتك، وانه النبي الذي يبعث في اخر الزمان من سلالتك ومن ذريتك، فاجلسه على كرسي ملكه وجلس هو تحت قدميه. ده افعى نجران. ثم حكم بينهم في الميراث وذهب. ده افعى نجران. شوف قال الكلام ده قبل ما ابعث النبي بقد ايه؟ ب14 جد، حوالي 14 جد. شوف اخبار النبي معروفة ازاي، ضربة في الزمان من سنوات. وجزل ابن جزل الكندي، وده ايضا من كهان العرب، وابن خلصة الدوسي، وابن خلصة دي ام خلصة دي قالوا انها جالها رقي من الجن وتزوجها وانجبت طفل، والطفل ده كان عنده تشوهات كده غريبة، وقعد حوالي فخافت منه وسابته في خيمة وتركته، وبعدين افتكرت بعد سنة تدور عليه فرجعت لقيت ان في كلبة بترضعه وانه لسه عايش. ففضل هذا ابن خلصة ده بقى كبر وعقل، وكان ليه اتصال بالجن لان ابوه جني. دي كلها قصص الله اعلم من حقيقتها، لكن هي مذكورة في الكتب، لكن احنا مش ناقصين القصة دي، يعني اخبار النبي مش محتاجة القصص دي، لكن انا بقولها لك لانها ذكرت. فالمهم هذا الرجل اللي هو كان جني انسي، وهل يجوز ان الجن يتزوج انسية وينجب منها؟ دي مسألة فيها خلاف بين الفقهاء كبير، بعضهم لا يعني يحلها ويجعلها مستحيلة لخلاف الطبيعتين، واخد بالك؟ وانا مع هذا الرأي والله اعلم. لكن على اي حال الخلاصة ان هذا الطفل ده لما كبر وعقل كان يجيله رقي من الجن، وكان يخبره باخبار النبي اللي يبعث، وقال لهم ان في الاول قال له ايه يعني كذبه، لان كان معاصر للنبي. فقعد يكذب ويقول لك ان النبي اللي هيظهر ده كذاب وكده. وبعدين بعد كده دخلوا عليه في يوم لقوه شديد الاحمرار وحرارته عاليه، فقال لهم ايه؟ ان رئي الذي ياتيني يكذبني، فاتركوني حتى اتفاهم معه. فلما ايه تركوه قال ايه صدقوا، وقال صدقوا، فدخلوا عليه قال هو صادق، اني اقترب الى هذا الجبل فاتحول الى مش عارف نار ايه، واضربوني بحجر ايه، وقولوا بسم اللهم بسمك اللهم اهدأ فاموت ثم ادفنوني. قصة كده مكتوبة في بعض الكتب، انا قلت اقراها لك لان انا كنت قريتها زمان علشان تعرفها، لكن تصدقها صدقها، ما تصدقهاش انت حر، ما تفرقش كتير. وسعدة بنت كريز، سعدة بنت كريز دي هو كاتب ايه؟ سعد مين معاك كتاب؟ عندك ايه؟ سعد بس؟ لا حط ايه بقى؟ وسعد بفتح السين كده. وسعد بنت كريز دي خالة سيدنا عثمان بن عفان، خالة سيدنا عثمان بن عفان اخت امه، وهي سبب اسلام سيدنا عثمان بن عفان. يمكن انت ما تعرفش سبب اسلام سيدنا عثمان. سعد بنت كريز دي كانت خالة سيدنا عثمان، وكان بيأتيها رئي من الجن في الجاهلية، وكان بيقول لها ان حيظهر النبي في هذا المكان، وان حيبقى ليه بنت، وانه حيتزوجها ابن اختك. فسيدنا عثمان ابن عفان كان متزوج السيدة رقية، ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وكان عارف الخبر ده صارع بتصديق النبي، لانه كان عنده الخبر ده من خالته قبل كده ان هو هيتزوج بنت النبي. فتزوج وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد زواج السيدة رقية بعدة سنوات ايه اخبر ايه بعث. فكان ده من ضمن ايه اسباب اسلام سيدنا عثمان بن عفان. وفاطمة بنت النعمان ايضا كانت من كهان الجاهلية. ومن لا ينعد كثرة الى ما ظهر على ألسنة الاصنام من نبوته. واحنا قلنا قبل كده ان الاصنام كانت الجن تخش جوه الصنم وتتكلم، الجن يخش جوه الصنم ويتكلم، فكانوا يسمعوا من اجواف الاصنام بشارات النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعث في كثير من القبائل. وقلنا القصص دي للي حضروا معنا ايام ضماد، لما ضماد واقف يتعبد للصنم بتاعه فلقى الصنم بتاعه بيكلمه وقال له ان النبي ظهر وقال له شعر، فكانت بتخرج من اجواف الاصنام اصوات من الجن تخبر الصحابة وتخبر العرب والقبائل بأن النبي صلى الله عليه وسلم هذا أوان مبعثه. وحلول وقت رسالته. وسمع من هواتف الجان، والجان نفسها كانت تمشي كده تهتف وتقول أشعار بحيث إن الناس تسمعها ومش عارفة الصوت جاي منين. كل دي كانت مشهورة، منها كسماع ذياب ابن الحارث هاتفا منهم يقول يا ذياب يا ذياب اسمع العجب العجاب، محمد جاء بالكتاب، يدعو بمكة فلا يجاب. ده ايه ذياب سمع هذا الصوت الهاتف ده وتكرر هذا الهاتف، وكان ده من ضمن اسباب ايه اسلام سيدنا ذياب وقبيلته. ومن ذبائح النصب، حتى ان سيدنا عمر بن الخطاب نفسه سمعها وهو في الجاهلية، جايبين عجل بيذبحوه ولا بقرة ولا بتاع للأصنام، فخرج صوت من داخل هذا الذي يذبح قبل ان يذبح، وقال اعجب لكم تذبحوني لصنم ويأتي محمد يدعو لرب العالمين. فسمعوا الحاجات دي حتى من الذبائح اللي هي بتقدم للنصر، ودي كلها من خوارق العادات اللي سموها ارهاصات، اللي هي تخبر عن اخبار النبي صلى الله عليه وسلم. واجواف الصور اللي هي الاصنام. وما وجد من اسم النبي صلى الله عليه وسلم والشهادة له بالرسالة مكتوبا في الحجارة والقبور بالخط القديم العبراني. يعني وجدوا بعض الحجارة ايه مكتوبة بالخط العبراني القديم، وقرأها علماء اهل الكتاب القدامى، فيها لا اله الا الله قلناها، فاحنا هنقراها بسرعة علشان يبقى فاضل لنا فصل واحد ونخلص الجزء ده، عشان نخش بقى في الجزء التاني، عشان احنا الكتاب ده بقالنا فيه سنتين ما خلصناش نص، مش عارفين هنخلصه امتى. الفصل 28. ومن ذلك اي ومما يدل على نبوته صلى الله عليه وسلم ما ظهر من الايات عند مولده، هيجيب لك بقى الآيات اللي ظهرت عند ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. وقلناها دي جزء كبير منها قلناها في مولد النبي الماضي وفي مولد النبي قبل الماضي، بقى لنا مثلا 20 سنة شغالين احنا في المواضيع دي، يعني قلناها كتير لدرجة لو الحيطة دي فيها تسجيل كان سبناها تتكلم ونقعد احنا نستريح. فالحاجات دي كلها قريناها، اللي يجد حاجة مش واضحة يقول لي، يمكن ما كانش حاضر، لكن انا احاول اقراها مسرعا. ومن ذلك ما ظهر من الآيات عند مولده وما حكته أمه السيدة آمنة بنت وهب، أشهر من أن تذكر، ومن حضره أي حضر ولادته من العجائب، وكونه رافعا رأسه عندما وضعته، لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم نزل رافع رأسه للسماء شاخصا نظره إلى السماء، رافع رأسه وشاخصا نظره إلى السماء إيماء لتعلقه بالملأ الأعلى وعلو قدره وعظمته صلى الله عليه وسلم. وما رأته من النور الذي خرج معه، السيدة آمنة رأت رؤية إن حيخرج منها نور يضيء له أرجاء الأرض، وكانت أول ما حملت به في الشهر السادس، كانت تجي لها هواتف كثيرة تسمع كده أصوات، حملت بخير البرية، حملت بخير البشر، حملت بسيد الأمة، كل يوم تسمع هواتف كده، كل ما إيه ما هي إيه يقدم حملها ويقرب ميعاد وضعها تسمع هذه الهواتف السيدة آمنة. وما رأته من النور الذي خرج معه عند ولادته، وما رأته إذ ذاك أم عثمان بن أبي العاص، أم عثمان بن أبي العاص كما روى عنها ابنها، من تدلي النجوم وظهور النور عند ولادته، لدرجة أن حسوا أن النجوم قربت للأرض في لحظة ولادة النبي، فأضاءت الأرض بنور النبي صلى الله عليه وسلم، لأن نور النبي، النبي نور بنص القرآن، بشر نور، بشر منور، خلق من طين منور صلى الله عليه وسلم، بنص القرآن قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، نور هو رسول الله والكتاب المبين والقرآن. واحد يقول ان هنا العطف عطف تفسير وليس عطف مغير، ده النور هو القرآن والعطف ده عطف تفسير، واحد يقول كده، لكن نقول له ان التأسيس اولى، انك تأسس معنى جديد اولى من انك انت تأكد، علماء البلاغة يقولوا كده واساتذة العربية معانا، التأسيس اولى من التأكيد، التأسيس عند العرب اولى من التأكيد، بل التأسيس أبلغ من التأكيد، التأسيس يعني تجيب معنى جديد مع العطف أولى من أنك تؤكد المعنى بالعطف. فلما نقول قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين هذا عطف، فالعطف ده عطف تأكيد ولا عطف تأسيس؟ أيهما أولى؟ ويكون مع البلاغة التأسيس، فقال العلماء أن التأسيس أولى من التأكيد، فالرسول هو النور والكتاب المبين والقرآن، دي حاجة. طب مش عايز تصدق الآية دي؟ قال إيه؟ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أدي حتة تانية، يبقى هو سراج منير، يبقى مش آية واحدة، ده آيات كثيرة تدل على أنه نور منور. تستعجب أنت تقول إزاي يبقى طين منور؟ طب ما هي الشمس منورة وهي أيضا تربة، إيه المانع يا أخي؟ إذا كان جرم من الأجرام اللي في السماء منورة وهي تراب، ايه اللي يمنع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى منور برضه؟ يعني انت يعني مستعجب؟ لكن نور النبي نور خاص لا يرى الا من رأى النبوة، اما من لم يرى النبوة فيه لا يرى فيه الا ظلمة البشرية، فيبقى نور النبي لم يره الا المؤمن به، اما الكافر برسول الله لم يرى رسول الله ولكن رأى محمد بن عبد الله. في فرق بين محمد بن عبد الله البشر العادي وبين رسول الله بعد سن 40 لما قال له اقرأ، نقلة تانية، تحول آخر، تحول رسول الله من البشرية العادية إلى البشرية مع الرسالة، إلى البشرية النورانية. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم نوره لا يرى إلا المؤمن به، حتى إن السيدة عائشة نفسها ضاع منها الإبرة، إبرة الخياطة، في ليلة ظلماء ما فيهاش قمر، فقعدت تحسس عليها ما لقيتهاش، فدخل عليها الرسول ففي نور النبي رأته، دا ده معروف. وكانوا مؤمنين اللي بالنبي من الديانات السابقة، كانت لما تشوف النور زي بحيرة الراهب شاف النور النبوة وابن 10 سنين، وكل اللي معاه مش شايفين النور النبوة لانه بيعتبروه محمد ابن عبد الله اليتيم، ما يعرفوش عنه حاجة. لكن اللي اسلم واللي امن به رأى فيه النور، فكان نور النبي نور نبوة، فلا يراها منكر النبوة، فنور خاص، نور متعلق بالنبوة وليس متعلق بالخلقة. فمن تعلق بأصل خلقته لم يرى النور، ومن تعلق بأصل نبوته رأى النور. فكان نور خاص، ودي معجزة في حد ذاته، نور النبي ده معجزة صلى الله عليه وسلم. فلما ولد ربنا أراد أن يظهر هذا النور حتى لمن لا يعلمه، تمهيدا ليجعل القلوب ممهدة لاستقبال رسالته، فأظهر نوره بمجرد ولادته. فمن حضر ولادة النبي رأى النور، ثم انطفأ بعد ذلك النور. ففضلت القصة دي فاكرينها، ان لما اتولد الدنيا نورت، ولما اتولد خرج مع نور. فلما جاء اني رسول الله اليكم قالوا نشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. ليه؟ لان عارفين النور اللي شافوه زمان، فلا يستغرب. فهمت ازاي؟ وقول الشفا ام عبد الرحمن ابن عوف، دي كانت ايه اللي ولدت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هي ايه مولدة ام النبي صلى الله عليه وسلم. الشفا اللي هي القابلة، اللي هي الداية، القابلة اللي هي ولدت السيدة آمنة بنت وهب. الشفا ام عبد الرحمن ابن عوف، لما سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم على يدي استهل، سمعت قائلا يقول رحمك الله. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل اول حاجة عملها مش عيط زي بقية العيال، عطس. فلما عطس حمد الله، فجاءه ملك قال له يرحمك الله. سمعت مين القصة دي؟ الشفا. فهو ممن تكلم في المهد صلى الله عليه وسلم، وعشان كده عدوا اللي تكلموا في المهد 10، وبعدهم خلوهم 11، منهم سيدنا رسول الله، لكن أشهرهم سيدنا عيسى بن مريم، وفي ابن جريج وابن الراعي وغيرهم وغيره، واخد بالك؟ كتير اللي تكلموا في المهد كتير، وابن مشيطة فرعون وغيرهم، ومبارك اليمامة وغيرهم وغيرهم تكلموا في المهد كثيرين، منهم برضو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأول ما استهل صلى الله عليه وسلم لم يستهل صارخا، ولكن استهل عاطسا، فحمد الله، فجاءه ملك شمته وقال يرحمك الله. وسمعت هذا السيدة الشفاء أم سيدنا عبد الرحمن بن عوف. وأضاء لي ما بين المشرق والمغرب. وعشان كده الإمام البصيري قايل شعر في الحتة دي، بيقول فيه إيه؟ شمتته الأملاك إذ وضعته، وشفتنا بقولها الشفاء. ده بيت شعر في الهمزية بتاع البصيري. لما تقرأ الهمزية بتاعة الإمام البصيري في مدح خير البرية حوالي 456 بيت، فيها البيت ده، وشمتته الأملاك إذ وضعته وشفتنا بقولها الشفاء، يعني هي اللي أخبرتنا. واخد بالك؟ ده بيت الشعر ده بيبين القصة دي. فبتقول وأضاء لي ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى قصور الروم. لحظة كده ربنا جعل لها لمحة كده مع نور النبوة مع ولادة النبي، فشافت قصور الروم، وبعدين الدنيا اتطفت تاني وقعدت ايه عادي بقى، رجعت لعادتها. وما تعرفت به حليمة السعدية وزوجها ذئراه، اللي هما مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي مرضعته وزوجها أبوه من الرضاعة، فسموه ذئراه لأنه هما الذين أرضعاه، لأن كان زوجها سبب اللبن، لأنه لولا الحمل ما كانش يبقى فيه لبن في ثديها، فالرجل سبب اللبن، فعلشان كده سموه أبو النبي من الرضاعة، لأنه هو سبب اللبن اللي في إيه؟ في ثدي السيدة حليمة السعدية. وكان زوجها اسمه الحارث ابن عبد العزة، اختلف في إسلامه هل أسلم أم لا، ما نعرفش، اختلف، نسأله أو نسأله لا. من بركته ودرور لبنها له بعد قلته. ومعروفة القصة دي، لما كانت يعني ثديها جاف وما فيهوش لبن، وكان عندها جفاف في بلادها في الوقت اللي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عندهم الشياه بتاعتها ترعى ما لقوش راعي، وما كانش لاقيين يشربوا ولا ياكلوا، وكان عندها ابنها قاعد طول الليل يعيط مش لاقي ياكل ولا يرضع ولا في ثديها حاجه تكفيه، أول ما راحت استلمت النبي بس تلاقي ثدييها امتلأوا باللبن، فراحت شرق النبي ربع من ثدي اليمين وتعرض عليه اليسرى، ما يرضاش، يتركه لأخيه اللي هو ابنها فيرضع من اليسرى. فبتقول لك نمنا خير ليلة، أول ما خدوا النبي ده شبع وابنها شبع ونام مبسوط، وبعدين جوزها رايح ايه للشارف بتاعتهم، الشارف اللي هي الجملة اللي هي لما تبقى عارف الجمل الأنثى لما تبقى كبرت قوي ووصلت لسن اليأس يعني ما بقتش تولد خلاص، فيخلوها ايه يملوا عليها المية فيسموها شارف العرب، يستعملوها في ملو المية بس، لان لا بقت تحمل ولا تولد ولا بترضع ولا بيجيبوا منها لبن، فما بيستفيدوش فيها في حاجة، يخلوها ايه تجيب لهم المية فيسموها الشارف. جوزها قايم للشارف ده يجيب مية يشرب، بس لقى ايه درع الشارف اللي هي ما بتولدش مليان لبن في الليلة اللي الرسول صلى الله عليه وسلم راح خالته فيها، فحل بالشارف وملى حل قد كده لبن وراح شرب هو وهي شربت وابنها رضع ورسول الله رضع وناموا نومة سعيدة. وقال والله يا حليمة، ده جوزها بيقول لها كده، والله يا حليمة لقد أخذنا نسمة مباركة، ده احنا خدنا نفس مبروك، فحسوا ببركته من أول ما خدوه صلى الله عليه وسلم. وخس بغنمها، ومش كده وبس، وكانت راكبة الحمارة بتاعتها حمارة ضعيفة وكانت بتتسكع مش عارفة تمشي وتخبط رجليها ببعضها، لدرجة ان كل اللي قبلها سبقوها خدوا اولاد الاغنياء يرضعوها، وهي ما لقيتش الا ابن اليتيم ده اللي ابوه ميت، فقالت ناخده بدل ما نرجع فاضيين. فبصت مجرد شالت النبي الحمارة بتاعتها بقت رهوان، سبقتهم، بقت مرسيدس حاجة كده فجأة. ده كل ده ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش كده وبس، اول ما وصلوا كمان لديارهم في بني سعد بقى الغنم بتاعها يطلع كل يوم صحرة جرداء جداء، يرجع شبعان مليان لبن، وغنم القبيلة الثانية كلها يرجع جعان وجاف، فيقوموا يقولوا لهم ايه ارعوا خلف غنم حليمة، يقولوا للعيال بتاعتهم اطلعوا شوفوا غنم حليمة بتمشي فين وامشوا وراهم، يمشوا وراهم برضو غنم حليمة يرجعوا شبعانين، واخد بالك، بغير ايه بغير عشب، يبقى ربك بيطعمهم، وبقيه الغنم اللي مشي وراهم يرجعوا برضو هفتانين وجعانين وهزلانين، كل ده ببركه النبي صلى الله عليه وسلم. وخص بغنمها وسرعه شبابه، وقالت كمان انه كان يشب في الشهر ما يشبه الصبي العادي في سنه، يعني الرسول كان ينمو في الشهر اللي بينمو الانسان العادي في سنه، لدرجه لما بلغ سنتين بقى شابا يافعا، بقى بيمشي جنبها، بقت تفرح فيه كده حاجه جميله. فخدته قالت ايه، فصار غلاما جفرا عند سنتين، غلاما جفرا يعني حاجه كده قوي يمشي جنبها كده ويجري، فلما خدته هو غلاما جفرا عند سنتين لامه علشان تفرحها بيه وتشوفه، خايفه بقى ان امه ايه تاخده، فقالت لها بس انا خايفه عليه من وباء مكه ويجراله ويجراله، خايفه تسيبه، عايزه تاخده معاها تاني، ففضلت تلح على امه لحد ما خدته تاني. وبعدين ما رجعتوش اللي بعد حادثة شق الصدر، لما ايه اخوه من الرضاعة حكى الام ان في 2 رجالة جم وشقوا صدره وطلعوا قلبه وعمل، فخافت لحسن يجرى له حاجة عندها وتبقى مسؤولية، فراحت مرجعاه لامه في سن 4 سنين، دي السيدة حليمة، لولا كده ما كانتش عايزة ترجعه خالص. وسرعة شبابه وحسن نشأته وما جرى من العجائب ليلة مولده من ارتجاج ايوان كسرى، وايضا ليلة المولد الشريف ارتج ايوان كسرى اللي هو ايه مكان ملك، عارف ايوان كسرى ده كانوا بيقولوا حوالي 100 حجرة او اكثر، وكان سمك الجدار بتاعه 100 ذراع في 100 ذراع، سمك الجدار بتاعه، وكان فيه شرفات كثيرة، كل ملك يجي يملكهم يبقى ليه شرفة يقعد فيها. فبيقول لك ارتج الايوان يعني حصل زلزال في المكان اللي فيه ايوان كسرى مع ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، واتكسرت فيه 14 شرفة، واللي حكم فارس بعد ميلاد النبي حتى فتح فارس بيد المسلمين 14 كسر بعدد الشرفات اللي اتكسرت. شفت الاشارات بتاعت رب العالمين، اشارات رب العالمين، 14 شرفة اتكسروا ب 14 كسرة جم منذ ميلاد النبي حتى فتح بلاد فارس، بحيث انه لا كسرى بعد كسرى. وارتجاج إيوان كسرى وسقوط شرفاته وغيد بحيرة طبرية. بحيرة طبرية، وقالوا ان بحيرة ساوة ايضا، بحيرة ساوة دي كانت موجودة فيما وراء النهر عند الري، دي غادت جفت، وبحيرة طبرية ايضا قالوا انها جفت، وبحيرة طبرية دي قرب القدس، قرب القدس يعني في الارض المقدسة. ومن ضمن العلامات خروج الدجال في اخر الزمان جفاف بحيرة طبرية او قلة مائها، وقالوا ان الوقت مائها نزل يعني عشرات الامتار اقل ما يكون، وعشان كده اليهود قلقانين من المية، والوقت اصبحت الحرب حرب مياه، والقلقانين من جفاف هذه البحيرة اللي هي علامة لخروج الدجال. وغيد بحيرة طبرية وخمود نار فارس، وكانت لم تخمد منذ ألف عام، ألف سنة حاطين عليها الخدام، كل ما تخمد شوية يولعوها، كل ما تخمد شوية يولعوها، شغالين لأنهم كانوا يعبدون النار. خمدت إيه؟ النار. وكان لها ألف عام لم تخمد، وأنه كان إذا أكل صلى الله عليه وسلم بقى وهو طفل، مع لأن عمه أخذه بعد وفاة جده، وهو في حضان بعد حضانة جده حضنه سيدنا عمه أبو طالب. كان إذا أكل مع عمه أبي طالب وآله وهو صغير شبعوا ورووا، فإذا غاب فأكلوا في غيبته لم يشبعوا. كان إذا كان الرسول معاهم وهو طفل، ولاد أبي طالب كلهم يشبعوا، أقل لقمة تكفيهم، شوية لبن يشربوا يشبعوا. يجي رسول الله يبقى غايب مش موجود معاهم، يأكلوا يناموا طول الليل جعانين ويتخنوا على الأكل، لدرجة إن إيه عمه كان كل ما يحضروا الأكل يسأل عليه، ما تاكلوش غير أما يجي، بدل ما تحصل خلاف. وكان سائر ولد أبي طالب، يعني كل أولاد، سائر بمعنى الجميع وسائر بمعنى الباقي، يعني عند لغة العرب سائر بمعنى الجميع، ولكن معناها مجازي بمعنى الجميع، والمعنى الحقيقي بمعنى الباقي، منها السؤر، السؤر اللي هو ما يبقى، ما يبقى في إيه؟ في الإناء بعد شربك، الباقي من السؤر، وعشان كده سائر من السؤر. فسائر يعني هنا بمعنى الجميع. وكان سائر ولد أبي طالب يصبحون شعثا، ويصبح صلى الله عليه وسلم ثقلا دهينا كحيلا، يعني كان ايه ولاد عمه كلهم يصحوا الصبح معمصين ومدهمسين ومنعكشين، ورسول الله يصحى الصبح منور ومدهون وشعره بيلمع وعينيه كحيلة وجميلة من غير كحل صلى الله عليه وسلم. قالت ام ايمن بركة الحبشية حاضنة النبي اللي ربته، دي كانت اما عند ابيه، ورثها من ابو عبد المطلب اللي هو عبد الله ابو نبينا صلى الله عليه وسلم، فلما مات النبي صلى ابوه تركها فورثها النبي، فكانت حاضنة النبي ربته. وزوجها لمين؟ لزيد بن حارث بركة الحبشية، هي ام اسامة بن زيد بركة الحبشية، وكان يجلها صلى الله عليه وسلم ويحبها حبا شديدا، ويقول هي امي بعد امي صلى الله عليه وسلم. ومعروف ان بركة الحبشية قامت بالليل مرة دعبت عطشانة فشربت بول النبي لما كبر صلى الله عليه وسلم، فكره مية، فلما شربت بول النبي فايه واستيقظ رسول الله وعلم ذلك قال لا يمسك النار ولن تعطشي ابدا، فلم تشعر بعطش بعد ذلك، كانت تشرب المية بس حلاوة طعمها لكن مش عشان عطشان صلى الله عليه وسلم. قالت ام ايمن حاضنته ما رأيته صلى الله عليه وسلم شكى جوعا ولا عطشا صغيرا ولا كبيرا، اهي دي اللي مربيه من صغره، لا قال لها مرة عطشان ولا جعان ابدا، كأن ربنا كان بيطعمه ويسقيه. ومن ذلك ايضا ومن الايات ايضا حراسة السماء بالشهب وقطع رصد الشياطين يعني ترقبهم، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا لا ندري أشر أريد ممن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وما نشأ عليه صلى الله عليه وسلم من بغض الأصنام والعفة، والرسول كده نشأ لوحده كده كان يكره الأصنام، وكان لما يطوف في الكعبة يجوا الناس تتمسح في الأصنام، الرسول صلى الله عليه وسلم ما يرضوش يتمسح ولا يلمسها ولا يبص لها، لكن ما كانش ينهى قومه عنها لأن ما كانش عنده لسه دليل، لكنه عنده بالفطرة كده. وعشان كده ربنا قال ايه ألم يجدك يتيما فآوى، ادي معناه انه لم يجد شبعا عطشا ولا ايه ولا جوعا، وجده يتيم فآوى عنده أطعمه وسقاه، فلم يشعر بمسحة جوع ولا عطش صلى الله عليه وسلم. ووجدك ضالا فهدى، أي حائرا فهداك، حائرا عايز يصل للطريق الموصل إلى الله، عارف ان ده ضلال اللي قدامه بس مش عارف يوصل لله ازاي، هو ده معنى ضالا أي حائرا، فهداه بالرسالة. وما نشأ من بغض الأصنام والعفة عن أمور الجاهلية، فلم يشرب خمر قط، ولم يقرب الزنا قط، ولم يلهو قط مع أقرانه صلى الله عليه وسلم، بل كان معروف أنه في أكمل حال في كل مرحلة من مراحله صلى الله عليه وسلم. وما خصه الله به من ذلك وحماه حتى في ستره في الخبر المشهور عند بناء الكعبة، إذ أخذ إزاره ليجعله على عاتقه ليحمل عليه الحجارة، وتعرى فسقط إلى الأرض حتى رد إزاره عليه، فقال له عمه ما بالك؟ قال إني نهيت عن التعري. في موضوع بناء الكعبة كان الرسول صلى الله عليه وسلم عمره قد إيه تفتكروا ساعة ما بنوا الكعبة؟ تفتكروا؟ يلا، لا يلا، مين تاني؟ 35 سنة، فتح الله عليه، كان عنده 35 عام، كان متزوج، كان متزوج بقاله 10 سنين وكان عنده 35 عام. فكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علشان يشيل الحجارة يساعدهم في بناء الكعبة، وكانوا بيخرجوا اتنين اتنين للجبل بعيد يقطعوا الحجارة ويشيلوها على الإزار، ياخد الإزار يعني الجزء السفلي من الثوب يحطه على كتفه عشان ايه الحجارة ما تعورش الكتف، ويمشي لحد ما يقرب قرب البيت، فيروح منزل إزاره وشايل الحجر المسافة القصيرة دي ويحطه عشان ما يتعرش قدام الناس. فرسول الله صلى الله عليه وسلم رايح بيشيل الحجارة، وكان بيروحوا اتنين اتنين كده، كل واحد اتنين في جهة، فكان مين الثاني اللي معاه؟ العباس عمه. فرايح هو وسيدنا العباس عمه بيشيلوا الحجارة، فالعباس نصح الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ضع إزارك يا ابن أخي على كتفك حتى لا تؤذيك الحجارة. فراح سمع كلام عمه ورافع الإزار، فأول ما تعرى أغشي عليه صلى الله عليه وسلم، وجاء الإزار وحده غطى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ثم أفاق صلى الله عليه وسلم، فعمه خاف لحسن يكون أصابه جنون، إيه اللي ترمد على الأرض وقال إزاري إزاري؟ فقال له ما بالك يا ابن أخي؟ قال يا عمي إني نهيت أن أتعرى. ففضل كتمها وخايف لحسن يقولها لحد لا يقولوا إن محمد ده في صرع في جنون، فضل كتمها لحد ما جاءت الرسالة وعرف إن دي من نواحي الكمال من علامات الكمال. ومن ذلك إظلال الله له بالغمام في سفره، مشهور بقى مش كده وبس، ده كان مرة بيلعب مع ابن حليمة السعدية أخوه من الرضاع وهم 4 سنين بيلعبوا برا في عز الظهر، فالسيدة حليمة خرجت في يوم شديد الحرارة خايفة عليهم يجيلهم ضربة شمس، فطلع تجيبهم، فنادت على ابنها قالت له أين أخوك محمد؟ إني أخاف علي من الحر. قال والله يا أمه لا تخافي علي من الحر، ما زالت تظله الغمامة كلما خرج يلعب معي فما تخافيش عليه. فكان وهو طفل حتى كانت الغمامة تزل صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أن خديجة ونساءها رأينه لما قدم وملكان يظلانه، السيدة خديجة كانت واقفة كده في البلكونة بتاعتها حتة عالية مستنياه وهو جاي في التجارة بتاعتها مع نساء حواليها، لا وهو راجع فهو راجع بصت لقيت ايه؟ لقيت الغمامة مغطية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنساء اللي معاه بقى متعجبين. فسألت ميسرة قال لها والله منذ خرجنا إلى الشام ثم عدنا ولا تفارقه الغمامة، ماشية وراه كده كلما حط حطت وكلما سار سار صلى الله عليه وسلم. وعشان كده أعجبت به السيدة خديجة وحست إن هو ده، هو ده بقى اللي نفسها تتجوزه، وراحت هي اللي خطبته السيدة خديجة. فيعني الست لما تشوف راجل كويس ما فيش مانع انها تخطبه، ما يجراش حاجة يعني، لا بالسيدة خديجة أسوة حسنة. أرسلت إلينا، فذكرت ذلك لميسرة فأخبرها أنه رأى ذلك منذ خرج معه في سفره. وقد روي أن حليمة رأت غمامة تظله وهو عندها زي ما قلت لك، وروي ذلك عن أخيه من الرضاع، ومن ذلك أنه نزل في بعض أسفاره قبل مبعثه ساعة ما كان بحيرة شاف تحت شجرة يابسة فعشوشب ما حولها، طلع الخضرة حولها وكانت يابسة وأينعت هي، يعني نفس الشجرة بقى أينعت يعني نضجت، أينعت يعني نضجت، فكلوا من ثمره إذا أثمر وينعه أي نضجه في الآية، وأينعت يعني نضج خضرها خضرها، وأينعت هي فأشرفت يعني ارتفعت، وفي رواية فأشرقت يعني بقت منورة، وتدلت عليه بأغصانها وراحت موقعة أغصانها حوالين النبي صلى الله عليه وسلم تظلله. هو طبعا بحيرة ما شاف المنظر ده قال خلاص هو ده بقى اللي هيجي آخر الزمان. لا عنده الخبر ده في الكتب ان هيظل الغمامة وانه هينبت الشجر له وانه فاول ما شاف المنظر قال هو ده بقى النبي. بمحضر من رآه وميل فيء الشجرة اليه في الخبر الاخر، وكان برضو في سفر اخر جاء الناس سبقوه قعدوا في ظل الشجرة، فاول ما جاء الرسول قعد في الشمس راح الظل اتحود عليه صلى الله عليه وسلم، فشافوه كل اللي معاه حتى أظلته. وما ذكر من أنه لا ظل لشخصه في شمس ولا قمر، دي من خصوصيات الجسد الشريف أنه ما كانش ليه ظل حتى لا يطأه الناس على الأرض. شفت الإكرام، حتى ما بيمشي حواليه الصحابة والناس، فإزاي ظل النبي الناس تدوسه على الأرض؟ فربنا جعل لا ظل له، دليل أنه كان منير ولا مش منير، لأن الذي له ضوء هو ده اللي ما يبقاش ليه ظل، إنما المعتم يبقى إيه ليه ظل، فدل على أن جسد النبي منير بدليل تجريبي واضح أهو، شافوا مالوش ظل صلى الله عليه، اللي عشروه وشافوه لا ظل له صلى الله عليه وسلم. وما ذكر من أنه كان لا ظل لشخصه في شمس ولا قمر لأنه كان نورا، وأن الذباب كان لا يقع على جسده ولا ثيابه لأنه بعيد عن القاذورات. الذباب سموه ذباب ليه؟ لأنه كلما ذب آب، ذب آب لما تجمع على بعض يبقى ذباب، ذب آب تهشه يرجع، تهشه يرجع، ذب آب، ذب آب، فسموه ذباب. شفت لغة العرب جميل إزاي؟ يعني الاسم على المسمى، واخد بالك؟ فكان الذباب لا يقف على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك القمل والأكلان والحشرات، كل الأنبياء بما فيه نبينا سيدهم صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك تحبيب الخلوة له، الخلوة أو الخلوة، الرسول صلى الله عليه وسلم لما ابتدى يكبر ابتدى لا يأنس بالناس، يحب يقعد لوحده صلى الله عليه وسلم، وعشان كده يقول لك من علامة الإفلاس الاستئناس بالناس، من علامة الإفلاس، جرب كده واقعد لوحدك هتلاقي نفسك تقعد ايه، تذكر ربك، تدعي، تقرا قران، تنام ونوم الظالم عباده، تعمل اي حاجه حلوه طالما خليت لنفسك، عمرك ما هتجيب سيره حد لانك مش هتكلم حد ولا يقولوا الراجل اتجنن، فهتقعد ساكت، يبقى مش هتغتاب المسلمين ولا هتجيب سيره حد، يبقى بعدت عن معاصي كثيره، ويمكن لسانك كده يبقى رطبا بذكر الله، تذكر ربك، تقعد تقرا قران، تشوف سبحه، تقعد تسبح، تعمل اي حاجه، ما لقيتش حاجه نام، لكن اقعد مع الناس كده واتفرج على اللحيح، الكلام واللسان زي المبرد، وتسمع اخبار تغير دمك وتكرهك في بعض الناس وتحمسك على على على كره بعض المسلمين، واخد بالك، وتنشغل عن ذكر الله وعن طاعه الله، وشغلانه كبيره، وعلشان كده من علامات الافلاس الاستئناس بالناس، المفلس هو اللي يستأنس بالناس، يقول لك وانا هقعد لوحدي، اما انزل اقعد على القهوه شويه اتونس، فينزل على القهوة يقوموا يلعبوا على المشاريب، يروحوا قايمين على دماغه بالكرسي، يأدي بقية اليوم في القصر العيني عنده ارتجاج في المخ، لأنه استأنس بالناس، آدي الناس وكسوه الناس، فالواحد يقعد مع رب العالمين أحسن. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما كبر حبب إليه الخلاء صلى الله عليه وسلم، من الكمال، تملي الإنسان الكامل تلاقيه يأنس يقعد مع نفسه كده، حتى الناس لما يقول لك ايه الراجل ده ايه مخه اصله متكلف مرتب ما يحبش يقعد مع رغي كتير الراجل مخه متكلف واخد بالك كل ما يبقى الانسان كده عنده رقي في تفكيره وتفكيره منظم وبني ادم كده عنده هدوء تلاقيه ما يحبش يقعد مع دوشه كتير وناس كتير ترغي تلاقيه دوش حتى لو انت حافظ قران تحس انك هتنساه حتى لو حافظ حديث جرب نفسك وانت عندك امتحان في سنه مهمه ما تحبش تقابل حد كتير وترغي كتير مصلي بالمعلومتين عايز تروح تكبهم في الورق فمش عايز دوشه لتضيع المعلومتين اللي في ذهنك لان اصبح مخك مرتب وراك مهمه فكذلك الانسان في الدنيا وراه مهمه فما يضيعش وقته على القهاوي في النوادي والكلام الفارغ ده والا يبقى مفلس تصور انت بتقعد ربع ساعه تصلي على النبي 100 مره في ربع ساعه الربع ساعه تمر على القهوه هوا ولا تحس انها عدت لكن انت تقعد كده صلي على النبي ربع ساعه 100 مره لا اله الا الله تقولها في 7 دقائق 100 مره لا اله الا الله شوف انت لما تقابل ربك بلا اله الا الله 100 مره عشان كده لما تضيع عمرك مع الناس تلاقي الناس اللي ما ضيعتش عمرها رايحه عند الله عندهم اجور قد كده وثواب قد كده وانت مفلس مسكين ما عملتش حاجه لكن هم عندهم ارصده كثيره من العبادات تقول هم عملوها امتى دي عملوها وانت قاعد على القهوه يا مسكين وانت بتتفرج على المسلسل وانت مشغول بتتفرج على السهره كنت امبارح في النادي وتاني يوم مش عارف في المصيف وتالت يوم بتتمشى ورابع يوم بتاكل كيلو لب تقزقزه ده انت مفتري تجيب كيلو لب تقزقزه ليه يعني فاضي وتمص قصب كمان ده انت مصيبه قوي ضيعت عمرك بالمص القصب وقزقزه اللب والقعد على القهوه هتقابل ربك امتى بقى تعمل حاجه كويسه فتاخد بالك اشوف رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ايه كان يحب الخلوه اول ما ايه ابتدى يصل لدرجه النضج الكامل يحب الخلوه فيروح يقعد في غار حراء اختار حراء ليه لانه مكان بعيد ومرتفع ويبص على الكعبه وكان يتعبد على مله سيدنا ابراهيم ويدعو ربه رب البيت انه يهديه وانه يوصله للحق ويوصله للصواب وظل كده لحد ما اتاه اليقين ومن ذلك تحبيب الخلوه اليه حتى اوحي اليه ثم اعلامه بموته ودنو اجله وان قبره في المدينه وفي بيته الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاءه سيدنا جبريل ولما عرف ان دنو اجله من اذا جاء نصر الله والفتح قال لقد نعي الي اجلي لما نزلت هذه الايه قال لقد نعيت الي نعيت الي نفسي مش كده وبس ده لما جاء ملك الموت ما رضاش يدخل الا لما سيدنا جبريل دخل يستاذن على رسول الله معي ملك الموت ان اذنت له دخل وان لم تاذن له لك ان تعيش مده الدنيا شوف في حد خير بقى في عجله زي رسول الله شفت الكرامه الكبيره فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا الى الرفيق الاعلى الى الرفيق الاعلى الرفيق الاعلى الرفيق الاعلى وكررها حتى مات صلى الله عليه وسلم فيبقى دي اجله عرف اجله وعرف ان هو هيدفن في بيته وموضع قبره كل دي علامات نبوه كبيره صلى الله عليه وسلم وان قبره في المدينه وفي بيته وان بين بيته وبين منبره ان بين بيته وبين منبره روضه من رياض الجنه وتخيير الله له عند موته لما السيدة عائشة كان الرسول بيمرض في مرض بوفاته وكان ايه يغمى عليه وهو في حجرها يضع رأسه على حجرها الشريف فسمعته مرة عندما أفاق قال الرفيق الأعلى مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فقالت اختار ربه وبكت بكاء شديدا كانت نفسها يختار يعيش ويقعد معاهم صلى الله عليه وسلم وما اشتمل عليه حديث الوفاة حديث طويل ذكره الإمام الشافعي في مسنده حديث وفاة النبي عدة صفحات بيحكي أخبار النبي عند وفاته وجبريل جاء إيه وملك الموت قال إيه وفهمه إزاي وإزاي يغسل وقال وإزاي الهواتف اللي جت إزاي يصلوا على النبي وإزاي بعد وفاته وإزاي يدفن وإزاي يكفن كل الحاجات دي في حديث طويل سموه حديث الوفاة رواه الإمام الشافعي في مسنده والبيهقي وغيره من أهل السنة من كراماته وتشريفه وصلاة الملائكة على جسده على ما رويناه في بعضها والملائكة صلوا على النبي صلاة الجنازة صفوفا بقوا ييجوا كده يستأذنوا ربهم عشان يشرفوا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. وصلاة الملائكة على جسده على ما رويناه في بعضها، واستئذان ملك الموت عليه ولم يستأذن على غيره، دخل على سيدنا موسى، دخل على سيدنا آدم، دخل على كل الأنبياء بلا استئذان إلا سيدنا رسول الله. ومين اللي يستأذن له ملك الموت؟ سيدنا جبريل. شفت العظمة، عظمة نبيك صلى الله عليه وسلم. لما دعا داعينا إلى الله بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم صلى الله عليه وسلم. واستئذان ملك الموت عليه ولم يستأذن على غيره قبله، وندائهم الذي سمعوه ألا تنزعوا القميص عنه عند غسله. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم بقوا موقفين، نغسله ازاي؟ ما كانش مات عندهم نبي قبل كده، ما يعرفوش، فبقوا موقفين محتارين، هل مثلا نقلعه هدومه ونغطيه كده ونغسله من تحت الغطاء زي ما بنغسل بقية المسلمين، ولا نعمل ايه؟ بقوا قاعدين محتارين. فجاء هاتف ملك قال له لا تنزعوا القميص عنه، غسلوه فوق القميص. دي من اول ايه الاكرامات بتاعته. ده الحديث ده اي في حديث ايه الوفاة. فكانوا يصبوا الماء فوق قميص النبي ويدعكوا الجسد فوق القميص. دي كيفية تغسيل النبي صلى الله عليه وسلم. وما روي من تعزية الخضر والملائكة أهل بيته عند موته، وقالوا أن الخضر جاء وعزاهم على قول من قال أن الخضر حي، واخد بالك إزاي؟ ولكن معظم المحدثين قالوا أن الخضر هذا ليس خضر سيدنا موسى، معظم علماء الحديث، ولكن الصوفية يقول هو خضر سيدنا موسى وأن الخضر حي، وفي خلاف لم يحسم إلى يومنا هذا بين علماء المسلمين، هل خضر سيدنا موسى حي إلى أن يقتله الدجال؟ هو ده اللي هيقتله المسيح الدجال ثم يدعوه فيقول أشهد أنك أنت الذي يأتي يعني قبل يوم القيامة وأنك أنت الكذاب الذي أخبرنا عنه رسول الله. فقالوا أن الرجل ده اللي هيقول للدجال كذاب في عينه هو الخضر. في ناس قالوا كده، وقالوا لا، ده الخضر ده مش هو خضر سيدنا موسى، ده الخضر ده واحد تاني من الأولياء. فربما الله أعلم، احنا ما بنأيدش لا دي ولا دي، احنا بنحب الناس الصالحين كلهم وربنا يعني يحشرنا في زمرته، ولكن لا نستبعد على الله ان يجعل بعض البشر يعيشوا مدة طويلة، ما يدرش المانع. ما هو ابليس عايش من ايام من قبل ما سيدنا ادم يتخلق لحد يوم القيامة وعليه لعنة الله. ابليس ايه يعني؟ سمعنا في ابليس ما استعجبتش وجاي في الخضر هتستعجب؟ يعني والخضر اقل من ابليس؟ ده احسن من ابليس الف مرة. ده اختلف في نبوته، هل نبي ولا ولي؟ والراجح انه نبي، الراجح انه نبي، وده اللي انا ارجحه والله اعلم. من تعزية الخضر والملائكة أهل بيته عند موته إلى ما ظهر على أصحابه من كراماته وبركته في حياته وموته، كاستسقاء عمر بعمه، لما سيدنا عمر في عام الرمادة وقف على المنبر وجاب عم النبي جنبه وقال اللهم إنا كنا نستسقي برسول الله صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وهذا عم نبينا فاسقنا به. فوقف سيدنا العباس وقال اللهم إن القوم قد استشفعوا بي عندك، وإنه لا مجاعة إلا بذنب، فاغفر ذنوبنا وانظر إلى عجزنا وضعفنا واسقنا، ودعاء طويل حوالي صفح، وقعد يدعي لحد ما خلصت نزل إيده إلا والمدينة بتمطر. فبقت الناس تتمسح في سيدنا العباس وتقبل إيده، بركة بقى كل ده لأنه عم النبي، فما بالك بالنبي صلى الله عليه وسلم اللي هو الأصل، شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية صلى الله عليه وسلم. كاستسقاء عمر بعمه وتبرك غير واحد بذريته، وتبرك المسلمين بذرية النبي. شوف انت سيدنا الحسن وسيدنا الحسين والسيدة نفيسة والسيدة زينب وآل البيت الكرام وسيدنا جعفر ابن عبد المطلب اللي هو عم النبي، كل دول على مر العصور معروف ان الانسان لما بيتوسل بهم وبيزورهم ربنا بيفرج كربه وبيقضي حاجته، واللي بينكر هذا محروم، اللي بينكر هذا محروم. بس لكن لو جرب كده وشال من قلبه الحته اللي هو خايف انها تبقى شرك دي، ما حدش عبدهم ولا حد قال انهم يضروا وينفعوا بذاتهم، ولكن الله سبحانه وتعالى يحب، اذا احب عبده جعل حاجه العباد في يد هذا العبد بس لانه احب هذا العبد. زي انت كده، ما ربنا سبحانه وتعالى ممكن يجعلك من الناس اللي موسع لهم في الرزق فيرزق بيت مئات الناس. مش دي بتحصل؟ تلاقي واحد غني كده فتح بيوت 100 أسرة وقاعد يصرف عليهم، ما مين الرازق؟ هو الله. لكن لما أحب هذا الغني وجهه أنه هو يرزق هؤلاء الناس، فالرزق هو الله على يد هذا، وكذلك العاطي هو الله على يد الولي، فالعاطي هو الله ولكن على يد الولي، والشافي هو الله على يد الطبيب، والهادي هو الله على يد النبي، وهكذا. فإحنا لا بنقول لك تعبد الولي ولا تعبد النبي، ولكن تعبد رب العالمين وتحب الولي وتحب النبي بس. فالمسألة كده، لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله، لا ندعي لأحد الألوهية مع الله، فالله هو الوهاب العاطي الفعال لما يريد، الذي يعطي ما يشاء لما يشاء ومن يشاء. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فنسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. وبهذا نكون انتهينا من الفصل 28، ونقف على الفصل 29، آخر فصل في هذا القسم إن شاء الله وفي هذا الباب. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.